رواية الشوك والقرنفل، تأليف الأسير المحرر يحيى السنوار أبو إبراهيم، بصوت جهاد الدين الشعراوي. هذه الرواية كتبت في ظلمة الأسر في سجون الاحتلال في فلسطين. دأب العشرات لنسخها ومحاولة إخفائها عن عيون الجلادين وأيديهم الملوثة، وبذلوا جهدا جبارا في ذلك، عمل كعمل النمل لإخراجها إلى النور لتكون في متناول القراء، ولعلها تصور على الشاشات أمام المشاهد في صورة حقيقية للواقع في أرض الإسراء. مقدمة الكتاب. هذه ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. الفصل الأول. شتاء 1967 كان ثقيلا يرفض الرحيل، ويزاحم الربيع الذي يحاول الإطلال بشمسه المشرقة الدافئة، فيدافعه الشتاء بغيوم تتلبد بالسماء، وإذا بالمطر ينهمر غزيرا من السماء، فيغرق تلك البيوت البسيطة في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، وتجري السيول في أزقة المخيم، تقتحم البيوت وتزاحم ساكنيها في غرفهم الصغيرة ذات الأرضيات المنخفضة عن مستوى الشارع القريب. مرارا وتكرارا تدفقت مياه سيول الشتاء إلى ساحة دارنا الصغيرة، ثم تدفقت إلى داخل هذه الدار التي تسكنها عائلتنا منذ بدأ الحال يستقر بها بعد أن هاجرت من بلدة الفلوجة في الأراضي المحتلة عام 1948. وفي كل مرة يدب الفزع بي وبإخواني الثلاثة وأختي، وخمستهم كانوا يكبرونني سنا، فيهب أبي وأمي إلينا ليرفعونا عن الأرض، ولترفع أمي الفراش قبل أن تبلله المياه التي اقتحمت علينا بيتنا البسيط. ولأنني كنت الأصغر، كنت أتعلق في رقبة أمي إلى جوار أختي الرضيعة التي كانت في العادة على ذراعيها في مثل هذه الحالات. مرات عديدة استيقظت ليلا على أيدي أمي تزيحني جانبا وتضع على فراشها إلى جواري تماما طنجرة الألمنيوم أو صحن الفخار الكبير لتسقط فيه قطرات الماء التي تتسرب من التشقق في سقف القرميد الذي يغطي تلك الغرفة الصغيرة. طنجرة هنا وصحن من الفخار هناك وإناء ثالث في مكان آخر. أحاول في كل مرة النوم فأفلح أحيانا، ثم أستيقظ على صوت قطرات الماء وهي ترتطم بما تجمع من مياه في ذلك الإناء بصورة منتظمة، وعندما يمتلئ الوعاء أو يشارف على الامتلاء يصبح رذاذ الماء يتراشق عليه مع كل قطرة، فتهب أمي لتضع وعاء جديدا مكان الذي امتلأ وتخرج لتسكبه خارج الغرفة. كنت في الخامسة من عمري، وفي صبيحة يوم من أيام الشتاء تحاول شمس الربيع أن تحتل مكانها الطبيعي لتزيل آثار هجوم الشتاء الليلي الكالح على المخيم، فيأخذ أخي محمد بن السابع بيدي ونسير في طرقات المخيم إلى أطرافه حيث يرابط معسكر للجيش المصري. كان الجنود المصريون في ذلك المعسكر يحبوننا كثيرا، أحدهم تعرف علينا وعرفنا بالأسماء، فإذا ما أطللنا نادى علينا: محمد، أحمد، تعال هنا. فنذهب إليه ونقف إلى جواره نتذلل ونحني رؤوسنا في انتظار ما سيعطينا كالعادة، فيما يمد يده إلى جيب بنطاله العسكري ويخرج لكل واحد منا قطعة من حلوى الفستقية. يلتقط كل واحد منا قطعته ويبدأ بقضمها بنهم شديد. يربت ذلك الجندي على أكتافنا ويمسح على رؤوسنا ويأمرنا بالرجوع إلى البيت، فنبدأ بجرجرة أرجلنا عائدين في طرقات المخيم. رحل الشتاء بعد طول مكث وشدة، وبدأ الجو يصبح دافئا ورائعا، ولم يعد المطر يداهمنا بويلاته. ظننت أن وقتا طويلا قد مر على انتظار الشتاء وأنه لن يعود قريبا، ولكني أرى حالة من القلق والإرباك من حولي، فالأهل كلهم في وضع أسوأ بكثير من أوضاع تلك الليلة الماطرة. لم أكن قادرا على إدراك ما يجري من حولي، ولكن الأمر لم يكن طبيعيا ولا حتى في ليالي الشتاء. والدتي تملأ كل ما لديها من أوعية بالماء وتضع تلك الأوعية في ساحة الدار، وأبي استعار الطورية الفأس من الجيران وبدأ بإعداد حفرة كبيرة طويلة في الساحة التي كانت أمام البيت، وأخي محمود يساعده بعض الشيء، فقد كان عمره في حينها 12 سنة. بعد أن جهز الحفرة بدأ أبي بوضع قطع من الخشب عليها، ثم بدأ بتغطيتها بألواح من الصاج الزينجو التي كانت تغطي جزءا من ساحة الدار كعريش. أدركت أن والدي في مأزق، حيث بدأ يلتفت باحثا عن شيء، ثم رأيته قد بدأ بخلع باب المطبخ ودفنه فوق تلك الحفرة، ولكني رأيت أمي وأخي محمود ينزلان إلى تلك الحفرة من فتحة لا زالت لم تغلق. حينها أدركت أن العمل قد انتهى. تجرأت على الاقتراب من تلك الفتحة لأطل في تلك الحفرة، فوجدت ما يشبه الغرفة المظلمة تحت الأرض، ولم أفهم شيئا، ولكن كان واضحا أننا ننتظر شيئا صعبا وغير عادي، ويبدو أنه أقسى بكثير من تلك الليالي الممطرة العاصفة. لم يعد أحد يأخذ بيدي من جديد ليأخذني إلى معسكر الجيش المصري القريب لنأخذ قسطا من الفستقية، بل رفض أخي مرارا فعل ذلك، وهو التغيير الكبير بالنسبة لي ولمحمد، ولم أكن قادرا على فهمه. كذلك حسن لم يكن يعرف سرنا بعد، ولعله كان يعرف، ولكنه لم يكن شريكنا فيه، ولم أكن أعرف لماذا لم يشاركنا الأمس. لكن ابن عمي إبراهيم الذي كان في سن قريبة من سني والذي كان يسكن في البيت المجاور لنا كان على علم بالأمر. لما رفض محمد الذهاب واصطحابي ذهبت إلى دار عمي لأكون برفقة إبراهيم. دفعت الباب ودخلت في الغرفة، كان يجلس عمي الذي لم أستطع يوما تذكر ملامح وجهه، وبيده بندقية وهو يقوم بإصلاحها، وقلت في نفسي لعلي أعمل شيئا مشابها بها. شدت البندقية انتباهي حيث كان نظري يتركز عليها طيلة الوقت. ناداني عمي وأجلسني إلى جواره ووضع البندقية على يدي، وبدأ يتحدث معي عنها بحديث لم أكن قادرا على فهمه، ثم مسح على رأسي وأخرجني من الغرفة. واصطحبت إبراهيم وخرجنا من البيت متوجهين إلى أطراف المخيم لنذهب إلى معسكر الجيش المصري الكبير. حين وصلنا كانت الأمور قد تغيرت تماما. ذلك الجندي لم ينتظرنا كالعادة ولم يرحب بنا. الوضع لم يكن طبيعيا، والجنود المصريون اعتادوا على استقبالنا بحفاوة وترحاب. صرخوا علينا أن نبتعد وأن نرجع إلى أمهاتنا، فقفلنا راجعين نجر أديال الخيبة إذ لم نحصل على نصيبنا من الفستقية، ولم أكن قادرا على فهم ما حدث من تغيرات. في اليوم التالي أخذت أمي بعض الفراش من البيت وفرشته في تلك الحفرة، ونقلت إبريقين أو ثلاثة من الماء وبعض الطعام، وأخذتنا جميعا إلى تلك الحفرة وأجلستنا فيها. ثم انضمت إلينا زوجة عمي وأبناؤه حسن وإبراهيم. كنت متضايقا من ذلك المكان الضيق الذي حشرنا فيه من دون سبب أعرفه، وقد تركنا الدار وغرفها وساحتها وشوارع وأزقة الحارة، ووضعنا هنا رغما عنا. وكلما حاولت الخروج أو الاندفاع نحو الفتحة سحبتني أمي وأجلستني في الداخل. بين الحين والآخر كانت تعطيني كسرة من الخبز وبضع زيتونات. بدأت الشمس بالغياب وضوء النهار يتلاشى، والظلام يزداد في الحفرة التي آوينا إليها، وبدأ الخوف يتسرب إلى نفوسنا ونحن الصغار. فبدأنا نتصايح ونتدافع للخروج، وأمي وزوجة عمي تمنعاننا، ثم نحاول الخروج فتصرخان: يا أولاد، الدنيا حرب، ألا تعرفون معنى الحرب؟ حينها لم أكن أعرف معنى الحرب، ولكنني عرفت أنها شيء مخيف وغير عادي ومظلم وخانق. تكرر تدافعنا وتكرر منعنا من الخروج، فبدأت أصوات بكائنا تعلو تدريجيا، وهما تحاولان تهدئتنا دون جدوى. حينها قال محمود: هل أحضر السراج يا أمي لنشعله؟ يمه، أجيب الضوء نولعه؟ فأجابت: نعم يا محمود. اندفع محمود يخرج من الخندق، فسبقت إليه يد أمي لتمسك به وتمنعه من الخروج، وهي تقول: لا تخرج يا محمود، تطلعش يمه. أجلسته وخرجت هي لتعود وبيدها سراج الكيروسين، أشعلته فأضاء المكان، فسرى هدوء وطمأنينة. غلبني النوم كما غلب إخوتي وأبناء عمي، وظلت أمي وزوجة عمي تغالبان النوم ويغالبانهما. في اليوم التالي لم يكن هناك شيء مميز، فقد بقينا طيلة اليوم تقريبا في الخندق. جارتنا المعلمة عائشة كانت لا تفارق جهاز الراديو، وتحرص على البقاء قريبا من فتحة الخندق كي يظل الراديو قادرا على التقاط أمواج البث لتستمع إلى آخر الأخبار. وكلما استمعت إلى نشرة أخبار أخرى حدثت والدتي وزوجة عمي بالأخبار، فيزداد الجو اكتئابا وحزنا، ويعم الهجوم الذي انعكست تلقائيا على استعدادية أمي وزوجة عمي لسماعنا وتلبية رغباتنا، حيث أصبح كف كل منهما أثقل علينا وهما تطلبان منا الصمت. التصريحات النارية التي كان يطلقها أحمد سعيد المعلق الصوتي في صوت العرب عن إلقاء اليهود في البحر وعن التهديدات والتوعدات لدولة الكيان بدأت تضعف وتتلاشى. وبالمقابل فقد بدأت أحلام أهلنا بالعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها تنهار كقصور الرمل التي اعتدنا كصغار على بنائها أثناء لعبنا في الحارة. وغاية المنى أن نرجع إلى المنطقة التي كنا فيها، وأن يرجع عمي الذي كان مجندا في الجيش، جيش تحرير فلسطين، سالما إلى عائلته، وأن يرجع أبي الذي خرج ضمن المقاومة الشعبية إلينا سالما. ومع كل نشرة أخبار جديدة تستمع إليها الست عائشة تزداد الكآبة والتوتر واللجوء إلى الدعاء ورفع الأكف إلى السماء طلبا للسلامة، وعودة والدي وعمي وصوت الانفجارات يزداد ويقترب ويصبح أكثر شدة. كانت أمي تخرج بين الحين والآخر من الخندق وتغيب دقائق في داخل البيت، ثم تعود وقد أحضرت لنا شيئا نأكله أو نتغطى به، أو تعود لتطمئن زوجة عمي على مصير جدي الذي أصر على البقاء في غرفته في البيت رافضا النزول معنا إلى ذلك الخندق. في البداية كان أمله في العودة إلى الدار والبيادر في الفلوجة قريبا، وأنه لا أخطار تحدق بنا، فالخطر سيكون على اليهود الذي ستدوسهم جيوش العرب. ولكن بعد أن اتضحت له معادلة المعركة الجديدة بأنها لغير صالحنا كعرب، فقد رفض النزول، إذ لم يعد هناك طعم أو قيمة للحياة. وقد تساءل إلى متى سنظل نختبئ ونهرب من قدرنا، لو اكتش رح نشرد من قدرنا، فالموت والحياة أصبحا سيئين. حل الظلام مرة أخرى وغرقنا في نوم قطعه عدة مرات أصوات انفجارات مدوية أكثر وأكثر. وفي صبيحة اليوم التالي ازدادت الانفجارات دويا، وفي هذا اليوم لم يكن هناك شيء مميز سوى حادثة واحدة، فقد تدافع عدد كبير من الناس تتصايح: جاسوس جاسوس، وكان واضحا أنهم يطاردون ذلك الجاسوس ومعه شيء مثل السيارة له عجلات أو ما شابه، وأن الناس كانوا يطاردونها. وقد فهمت من حديث أمي وزوجة عمي الست عائشة أن لهذا الجاسوس علاقة ما باليهود. ازدادت الانفجارات كثافة وقوة، واقتربت كثيرا، وبات واضحا أنها بدأت تطال البيوت الغربية، ومع كل انفجار جديد تزداد ذعرا وصراخا وعويلا رغم محاولات التهدئة. وبين الحين والآخر تقترب عائشة من فتحة الخندق، تستمع الأخبار وتخبر أمي وزوجة عمي بالأخبار الجديدة. وبعد عدة أيام من تلك الحالة لم تعد أمي قادرة على الخروج إلى الدار كما فعلت في اليومين الأولين. استمعت عائشة لنشرة الأخبار، وأثناء سماعها للأخبار بدأت بالبكاء والعويل، ولم تعد قدماها قادرتين على حملها، فانهارت وهي تغمغم: اليهود احتلوا البلاد. وعمت لحظات من الصمت، قطعه صوت أختي الصغيرة مريم وهي تصرخ بألم لما يدور، ثم ننفجر بالبكاء لبكاء أمهاتنا. توقف صوت القصف والانفجارات، ولم نعد نسمع سوى أصوات خفيفة لإطلاق النار بين الحين والآخر. ومع اقتراب ساعات المساء لم نعد نسمع شيئا من ذلك، وساد الصمت. عند المساء بدأت أصوات الجيران ترتفع، حيث بدأوا بالخروج من الخنادق التي كانوا يختفون فيها أو من بيوتهم التي لزموها طيلة الوقت. خرجت عائشة لتتفحص الأمر، ثم عادت بعد قليل قائلة: انتهت الحرب، اخرجوا. خرجت أمي وزوجة عمي أولا، ثم نادتا علينا للخروج. لأول مرة منذ أيام نستنشق الهواء الطبيعي، ولكنه هواء معبق برائحة البارود، غبار البيوت التي تهدمت من حولنا. تمكنت من النظر حولي قبل أن تجرني أمي إلى البيت لأرى أثار الخراب من حولنا في جميع الاتجاهات، وقد طال القصف الكثير من بيوت الجيران. بيتنا كان بخير، لم يصبه أي أذى. دخلنا البيت فتلقفنا جدي بين ذراعيه يقبلنا واحدا تلو الآخر وهو يتمتم حمدا لله على سلامتنا، ويدعو بالسلامة لآبائنا بعودتهما قريبا. نامت زوجة عمي ووالدها معنا تلك الليلة. لم يعد أبي وعمي تلك الليلة، ويبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن يعودا. ومع الصباح بدأت الحركة تدب في أزقة المخيم، وكل واحد من الجيران يبحث عن أبنائه وأقاربه وجيرانه ليطمئن عليهم ويحمد الله على سلامتهم، ولمعرفة مصير أصحاب تلك البيوت التي أصابتها القذائف ودمرتها أو دمرت أجزاء منها. كانت هناك حالات محدودة من الموت في الحارة، حيث أن غالبية أهالي الحارة تركوها هاربين إلى شاطئ البحر أو إلى البيارات والساحات القريبة، ولجأوا إلى الخنادق التي كانوا قد حفروها من قبل. كانت قوات الاحتلال قد واجهت مقاومة عنيفة في إحدى المناطق فانسحبت، وبعد وقت قليل أطلت مجموعة من الدبابات وسيارات الجيب العسكري ترفرف عليها الأعلام المصرية، فاستبشر المقاومون خيرا بقدوم العون والسند، فخرجوا من مكانهم وخنادقهم يطلقون النار في الهواء احتفالا بالمقاومين، وتجمعوا للاستقبال. وحين اقترب الركب فتحت منه نيران كثيفة على المقاومين أردتهم قتلى، ثم رفع العلم الإسرائيلي على تلك الدبابات والآليات بدلا من الأعلام المصرية. كان الناس قد انهالوا على المدارس القريبة التي كانت معسكرا للجيش المصري قبيل الحرب، حيث استولى كل واحد منهم على شيء مما تبقى منها. هذا يحمل كرسيا، وذاك يحمل طاولة، وثالث يحمل كيسا من الحبوب، ورابع يحمل أدوات مطبخ. وهكذا بدلا من أن يستولي عليها جنود الاحتلال، وجد الناس أنفسهم أحق لوراثتها من الجيش المصري الذي ذاب من المكان. لم يكن البعض قد انساق مع الموجة، ووجد الأجواء ساخنة لخلع أبواب بعض المحلات التجارية القريبة والاستيلاء على ما فيها من مواد وبضائع. البعض اهتموا بالأسلحة والذخائر مما ترك في معسكرات الجيش. سادت حالة الفوضى تلك عدة أيام، كل فيها في همه واهتمامه. وقبيل ظهر أحد الأيام جاءت من بعيد أصوات مكبرات الصوت باللغة العربية المكسرة تنادي بإعلان حظر التجول، وأن على الجميع التزام البيوت، وأن من يخرج من بيته يعرض نفسه لخطر الموت. فبدأ الناس يلتزمون بيوتهم، ثم دارت سيارات الجيب العسكري التي تحمل مكبرات الصوت تعلن ذلك، ثم دارت تطلب من كل الرجال فوق سن 18 سنة بالخروج والتجمع في المدرسة القريبة، وأن من يخالف الأمر ولا يخرج يعرض نفسه لخطر الموت. أبي وعمي لم يعودا، وأخي محمود الأكبر بيننا كان أصغر من ذلك. وجدي حين خرج متوجها للمدرسة صرخ عليه أحد الجنود طالبا منه الرجوع للبيت لما رأى كبر سنه وعجزه، فغادر يضرب الأخماس والأسداس. وبعد وقت قصير بدأت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال على شكل مجموعات شاهرين بنادقهم يقتحمون البيوت بيتا بيتا بحثا عن رجال لم يخرجوا للمدرسة، وحين وجدوا بعضهم أطلقوا عليهم الرصاص دون تردد. تجمع رجال الحي في المدرسة القريبة حيث أجلسهم الجنود في فناء المدرسة على الأرض على شكل صفوف متراصة، والجنود يحيطون بهم من كل جانب وقد أشهروا بنادقهم وصوبوها إليهم. بعد أن اكتملت مهمة جمع الرجال جاءت إلى المدرسة سيارة جيب عسكرية مغطاة، ترجل منها رجل يلبس الزي المدني ولكنه من قوات الاحتلال، حيث أن جميع الجنود كانوا يطيعونه بصورة ملفتة للنظر، وهو يصدر لهم الأوامر وهم ينتظمون حسب ما يأمر، حيث بدأوا بتوجيه الرجال في السير على الأرض بالقيام واحدا واحدا والمشي من حيث يمرون من أمام سيارة الجيب التي جاءت أخيرا. وبدأ الرجال يقومون ويمرون وفقا لإشارة أحد الجنود، بين الحين والآخر يدوي بوق الإنذار الزامور حين يكون واحدا من رجال الحي قد مر، فيندفع الجنود نحوه ويتلقفونه بشكل عنيف ويبدأون سحبه بقوة وإذلال إلى إحدى الساحات الخلفية حيث الحراسة هناك مشددة بصورة مضاعفة كما هي عليه في ساحة المدرسة الرئيسية. وقد بات واضحا أن من يدوي البوق عند مروره فقد وقعت واقعته، فقد تم تشخيصه أنه رجل خطر. وهكذا استمرت الأمور حتى قيام آخر الرجال، وبين الحين والآخر كان يدوي البوق فيلقون من مر أمام السيارة، ومن لا يدوي البوق عند مروره يجلس في طرف الساحة نفسها من الجانب الآخر. حين انتهت المهمة ووقف ذلك الضابط بالزي المدني وبدأ يتحدث للجلوس باللغة العربية بلغة ثقيلة ولكنها مفهومة جيدا لهم، حيث عرف عن نفسه أنه أبو الديب ضابط المخابرات الإسرائيلي والمسؤول عن المنطقة، ثم ألقى محاضرة طويلة عن الواقع الجديد بعد هزيمة العرب وأنه يريد الهدوء والانضباط ولا يريد مشاكل في المنطقة، وأن من تسول له نفسه العبث بالأمن فسيعرض نفسه للإعدام والسجن، وأن مكتبه مفتوح لمن يريد أي خدمات من أمن جيش الدفاع الإسرائيلي. وحين انتهى طلب من الحاضرين الانصراف واحدا واحدا وبهدوء وبدون فوضى، فبدأ الرجال بالقيام والانسلال من المدرسة إلى بيوتهم، وكل من يخرج يشعر أنه نجا من الموت المحتوم. كانوا قد فرزوا حوالي 100 رجل من رجال الحي. انتقل الضابط بسيارة الجيب التي جاء بها من قبل إلى الساحة التي جمع فيها أولئك الرجال، وطلب منهم القيام واحدا واحدا والمرور من جديد أمام الجيب، وكلما دوى البوق اختطف المار من جديد وتم إيقافه إلى جوار الحائط القريب ووجهه متجه للحائط، أما الآخرون فجلسوا في طرف الساحة. تم انتقاء 15 رجلا من تلك المجموعة حيث أوقفوا إلى جوار الحائط. أصدر ذلك الضابط أوامر إلى عدد من الجنود قبالتهم وأشهروا بنادقهم وجلسوا على ركبهم، ثم صوبوا وأطلقوا النار عليهم ليخروا صراعا، أما الآخرون الذين كان يتصبب عرقهم فقد تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم وعصب أعينهم وحملوا في إحدى الحافلات التي انطلقت بهم على الحدود المصرية، وقد أمرهم الجنود الذين رافقوهم بعبور الحدود إلى مصر وأن من لا يتقدم أو يلتفت سيتم إطلاق النار عليه حتى الموت. الفصل الثاني. مرت الأيام وأبي وعمي لم يعودا ولم نسمع عنهما أي خبر. جدي وأمي وزوجة عمي لم يتركوا واحدا أو واحدة يمكنهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عنهما إلا وسألوهما دون جدوى، وهمنا كان مثل هم الكثير من الجيران. فالمفقودون من جنود جيش تحرير فلسطين أو من رجال المقاومة الشعبية كانوا كثر، والحي ككل المناطق في الضفة والقطاع كان في حالة من اليأس والإحباط والفوضى، والناس لا يدرون ما يفعل بهم. مع كل صباح كان جدي يتناول عصا حكازه ويخرج بحثا عن ولديه، سائلا من يعرف ومن لا يعرف عنهما حتى ينهكه التعب والإرهاق. وأمي وزوجة عمي التي لم تغادر دارنا منذ انتهاء الحرب إلى بيتهم تجلسان في جوار الباب في انتظار عودته بخبر جديد، وهما تحترقان من الخوف والقلق من المصير المجهول لزوجيهما. وإخوتي وأخواتي وأبناء عمي كانوا يدركون ما يحدث جيدا، لكني كنت لا أزال أصغر من أن أعي حقيقة ما يجري من حولي بالضبط. أمي وزوجة عمي شغلهما همهما عن الاهتمام بنا، فقامت أختي الكبيرة فاطمة بشيء من ذلك، بتوفير شيء من الطعام لنا بين الحين والآخر وبشيء من النظافة الضرورية التي لا بد منها. ومع غروب شمس أحد تلك الأيام موعد عودة جدي من رحلات بحثه عن ولديه، فتحت أمي الباب ترقب قدومه من أول الشارع، وبعد قليل ظهر الجد يتكئ على عصاه ولا تكاد تحمله، وهو يجر قدميه جرا يوحي بأن الخبر الذي يحمله قد ناء به كاهله. صرخت والدتي على أخي الأكبر محمود بالجري لاستقبال جده ومساعدته، فجرى محمود وبدأ ينظر إلى وجه الجد الذي غمرته الدموع، ورغم محاولات محمود سحب أي كلمة من فم الجد لم يفلح. حتى وصلا باب البيت فارتكز الجد على الجدار ولم تعد قدماه قادرتان على حمله، فبدأ يهوي بعد أن دخل الخطوة الأولى للبيت. فالتقفته أمي وزوجة عمي تنهضانه وتسألانه ما الخبر، ماذا عرف، ماذا هناك؟ وقد بدأتا ترتجفان خوفا وهلعا عما يحمل من الأخبار، ولم يكن الجد قادرا على النطق مجرد النطق ولا حتى على الحركة، فشارك كل من قدر على سحبه إلى داخل الغرفة وأجلسوه على فراشه، وجميع من في البيت يلتفون حوله ينتظرون كل حرف يخرج من بين شفتيه. أمي تناوله إبريق الفخار فيمسكه ولا يقوى على رفعه، فتساعده في رفعه فيرشف قطرات من الماء. نظرات الجد تتجه أكثر نحو زوجة عمي، مما يوحي أن الخبر الذي لديه يخص عمي أكثر مما يخص أبي. فتزداد لهفة زوجة عمي وتسأل بتوسل، ماذا حصل؟ ماذا حصل يا أبو إبراهيم؟ ما هي الأخبار؟ خير إن شاء الله. فتنفجر دموع الجد وقد حاول لملمة نفسه وضبط عواطفه، فانفجرت زوجة العم بالبكاء وقد فهمت ما لم يستطع الجد قوله، وصرخت، هل مات محمود؟ فهز الجد رأسه مؤكدا ذلك، فارتفع عويلها وصراخها وبدأت بشد شعرها، وأمي بدأت هي الأخرى بالبكاء ولكنها أربط جأشا تحاول أن تخفف عن زوجة عمي التي ظلت تردد، مات محمود، مات محمود. لم يمت يا أم حسن بل استشهد. أبناء عمي يبكيان، وإخوتي وأخواتي، الكل يبكون وأنا متسمر في مكاني ولا أدري ما يحدث. صوت طرقات على الباب، أخي محمود يخرج ليرى من الطارق، فإذا مجموعة من الجارات سمعنا الصراخ والعويل فجئنا يعرفنا الخبر ويشاركنا الأسى. امتلأت الغرفة بالواقفات تهت بين الأقدام والزحام، وارتفع العويل والصراخ. مرت الأيام وما من خبر عن مصير أبي. آخر من رأوا أكدوا أنه على قيد الحياة حين احتل اليهود المدينة، هو ومجموعة من رجال المقاومة الشعبية، وأنهم انسحبوا نحو الجنوب. هذا كل ما هناك، ولا شيء جديد. كان الجد بعد أيام العزاء بعمي رحمه الله قد بدأ رحلته من جديد في البحث عن أخبار مصير أبي. وهذا كل ما حصل عليه، ومع مرور الأيام وصل إلى قناعة أن عليه الانتظار، فقد يأس من الحصول على أي أخبار جديدة، وقرر الانتظار حتى تأتي الأخبار وحدها. وكان على الجميع الانتظار حتى مجيء خبر منه، فهو يعرف مكاننا ونحن لا نعرف مكانه. مع مرور الأيام كان على الحياة أن تأخذ مجراها الاعتيادي، وكان على الجميع أن يتكيف مع الواقع الجديد بمعطياته. فتحت المدارس أبوابها من جديد، وبدأ إخوتي وإخواتي وابن عمي الكبير يذهبان إلى المدرسة. في الصباح تنهض والدتي وزوجة عمي لتجهيزهم إلى المدارس، فينطلقون معا، وأبقى أنا وأختي الرضيعة وابن عمي إبراهيم. ومع تقدم ساعات النهار يخرج جدي من البيت ليغيب ويعود أحيانا وبيده قليل من الخضروات، شيء من الطماطم أو ضمة من السبانخ أو قليل من البطاطس أو الباذنجان، لتقوم أمي أو زوجة عمي بطهيهما لتكون جاهزة عند عودة الطلاب من مدارسهم. مع كل صباح يوم تحمل أمي أو زوجة عمي الجرار الفخارية وسخان الماء الحديدي، وتخرجان بهما لتضعاها في طابور الأدوات المشابهة أمام حنفية صنبور الماء الذي كانت وكالة الغوث قد وضعته في ساحة الحارة، حيث يأتي الماء ساعتين أو ثلاثا في اليوم، ومن يدركه الدور ملأ أوعيته، ومن لا يدركه اضطر للانتظار لليوم التالي، ويستلف بعض الماء من الجيران. ولطالما حاولت إحدى الجارات التي غفلت عن القيام مبكرة لتضع آنيتها في أول الطابور أن تسرق دور جاراتها بأن تضع آنيتها قبل أوانيهن، فيكتشف ذلك فتبدأ طوش مشاجرة تبدأ بكلمات دوري دورك، ثم تتطور إلى التدافع بالأيدي وشد الشعور والكلمات النابية، وأحيانا تصل إلى تكسير الجرار الفخارية. هناك عند الحنفية كانت تغطي طبقة من الفخار. حين يعود إخوتي وأبناء الجيران من المدارس وبعد أن يتناولوا غداءهم يخرجون للعب لعبة السبع شقف، حيث يحضرون قطعا من الفخار من منطقة الحنفية ويعدون منه سبع قطع دائرية الشكل، كل واحدة أكبر من أختها، يضعونها واحدة فوق الأخرى، الكبرى تحت فالأصغر فالأصغر، ثم يحضرون طابة من القماش أعدوها من أحد الجوارب البالية التي كنا نحصل عليها من سرر الملابس التي تخرج لنا مرتين في السنة من التموين من وكالة الغوث، ويحشونها بالقماش ثم يربطونها ويخيطونها على شكل طابة تملأ اليد، وينقسمون فريقين، يقف لاعب من أحد الفريقين على بعد أمتار من كومة قطع الفخار ويرمي الطابة عليها محاولا إيقاعها، فإن لم ينجح خلفه لاعب من الفريق الآخر، وإن نجح هرب هو وأعضاء الفريق خلف عضو من الفريق الذي أسقط القطع، ويبدأ اللاعب الواقف عند القطع بتوجيه الطابة نحو أعضاء الفريق الآخر محاولا إصابته، فإذا أصابه أخذ لفريقه الدور للاعب لإسقاط القطع، وإن لم يصب انتظر حتى يعيد أعضاء فريقه له الطابة، وهنا يهجم أعضاء الفريق الأول محاولين إعادة وترتيب القطع، فإن نجحوا أعادوا اللعب، وإن لم ينجحوا وعندما يرون الطابة في طريق عودتهم لمركز اللعب حاولوا الفرار من جديد تلافيا أن تصيبهم الطابة، وهكذا. أما الفتيات فكنا يلعبن لعبة الحجلة، حيث يحضرن قطعة من البلاط أو الحجر التي يجب أن تكون ناعمة من إحدى جهتيها، ويرسمان على الأرض ثلاثة مربعات متتالية، كل واحد متر طول ومتر عرض، ويرسمن دائرة على رأس المربع الثالث، تلقي اللاعبة قطعة من الحجر في المربع الأول وتقفز فيه بحيث تظل واقفة على إحدى رجليها، وتضرب الحجر بطرف رجليها إلى المربع الثاني، وتقفز إليه وهي لا تزال على إحدى رجليها، وتضرب الحجر إلى المربع الثالث، تحجل إليه وتضربه إلى الدائرة وتقفز إليها حيث يمكنها الوقوف على رجليتيها الاثنتين، ثم تضرب الحجر إلى المربع الثالث وتحجل إليه على رجل واحدة، وهكذا. فإن وقعت أو جاءت رجلها على أحد الخطوط فقد رسبت، وجاء دور زميلتها ومنافستها. وأحيانا تلعب الفتيات نط الحبل، أحيانا يلعب الأولاد عرب ويهود، حيث ينقسمون إلى فريقين، فريق العرب وفريق اليهود، وكل فريق يحمل قطعا من الخشب أو الحطب على شكل بنادق يطلقون منها النار على بعضهم البعض وهم يصرخون: طاخ أنا طخيتك، فيصرخ الآخر: لا أنا طخيتك قبل. وفي كثير من الأحيان تتحول إلى مشاجرة خلافا على الذي طخ الثاني قبل صاحبه، ولكن الأغلب أن فريق العرب يجب أن ينتصر على فريق اليهود، حيث أن الكبار أو الأقوياء من الأولاد هم الذين يحددون أعضاء كل فريق ويكونون في فريق العرب. كان جدي يخرج مرة في الشهر إلى مركز التموين، حيث يأخذ معه كرت بطاقة التموين. بطاقتنا وبطاقة عمي يغيب حتى بعد الظهر، ثم يعود هو وآخرون من رجال أو نساء الحي وأمامهم عربة كارة يجرها حمار، وقد حملت بأكياس الدقيق، الطحين، وقالونات السمن أو الزيت، زيت القلي، وبضع سلال سلات فيها أكياس صغيرة فيها أصناف بقوليات من حمص وعدس. وحين تصل العربة تقف أمام بيتنا، فيتقافز الأولاد ليركبوا عليها، يصرخ العربجي عليهم زاجرا ملوحا بعصاه فيبعدون. يحمل أغراضنا بعد أن يشير جدي إليها وينزلها إلى داخل البيت، فيناوله جدي بضعة قروش من كيس من القماش يخرجه من داخل جيبه، فيقبلها العربجي ويضعها في كيسه ويقول: الله يخلف عليكم، ويسحب حماره ذاهبا، والأولاد يجرون خلف العربة والكبار يحاولون طردهم وينهونهم. كانت أمي تأخذ أختي الرضيعة مريم بين الحين والآخر إلى عيادة الوكالة الصحية السويدي في طرف المخيم، هناك يتم فحصها ووزنها في قسم رعاية الطفولة والأمومة في العيادة، حيث تجتمع أعداد كبيرة من النسوة ومعهن أطفالهن لإجراء الفحص. تجلس النسوة في القاعة على تلك الكراسي الخشبية الطويلة بنوك المطلية باللون الأبيض، وبعضهن يجلسن على الأرض ويبدأن بالحديث، كل واحدة تحدث الأخريات عن مشاكلها وهمومها، وتبث شكواها لأخريات عن مشاكلها وهمومها، وتبث شكواها للأخريات، وتجد أن هموم الأخريات ليست أقل منها. وقد أخذتني أمي مرارا معها في زيارتها تلك للسويدي. هناك على باب السويدي يقف بعض الباعة المتجولون يبيعون أنواعا من الحلويات التي صنعوها ليكسبوا رزق عيالهم، فأبدأ بسحب ثوب أمي نحو البائع طالبا منها أن تشتري قطعة من النمورة، وأمام إصراري تضطر أمي أن تشتري لي ما أريد، رغم غياب أبي الذي طال وعدم قدرة جدي على العمل لكسب الرزق لصعوبة فرص العمل في تلك الفترة للشباب الأقوياء، إلا أن وضعنا المالي كان لا بأس به مقارنة بباقي الجيران، فقد كنت أرى مع جدي أو مع أمي بعض النقود لا أدري من أين جاءت بالضبط، ولكني كنت من قبل الحرب أرى بعض الأساور الذهبية على يد أمي أحيانا، ولكني لم أرها منذ الحرب ولم أرها أبدا من بعد. ثم أن خالي صالح كان يزورنا بين الحين والآخر، وكان يعطي أمي بعض النقود، ويعطي من يتواجد منا أو من أبناء عمي بعض القروش، فنخرج جريا لشراء بعض الحلوى من دكان أبو جابر القريب. خالي صالح كان ذا حظ وافر، فقد كان له مصنع للنسيج فيه بضع آلات نسيج كهربائية كان قد أحضرها من مصر قبل احتلال القطاع، وظل هذا المصنع مستمرا في العمل بعد الاحتلال، وكان ينتج كميات جيدة من القماش حيث يبيعها لتجار القماش في القطاع. وبعد حرب 1967 بوقت بدأت الحركة تدب تدريجيا بين الضفة الغربية والقطاع، فبدأ يبيع بعض إنتاجه في جنوب الضفة الغربية من منطقة الخليل. ولأن وضعه المادي كان جيدا، كان يحرص على أن يعطي والدتي نصيبا من المال كل فترة. كانت أمي تحاول الرفض، فيحلف عليها ويبدي الزعل منها ويقول: إذا لم أساعدك أنا فمن سيفعل ذلك؟ وكيف سيعيش أولادك؟ فتأخذ ذلك منه وقد طأطأت رأسها وجرت دموعها على خديها، فيعتب عليها قائلا: كل مرة تبكين. زوجة عمي وأبناؤها عاشوا معنا تقريبا بصورة كاملة، قاسبونا كسرة الخبز وشربة الماء. وقد طلب جدي من أخي محمود ومن ابن عمي حسن أن يهدم جزءا من الحائط الذي كان يفصل بين دارنا ودار ابن عمي، فأصبحت الداران دارا واحدة مع بعض الخصوصية. أهل زوجة عمي كانوا في حالة صعبة ولم يكونوا قادرين على إعانتها بشيء، رغم استشهاد زوجها وفقدانها لمعيلها. ومع الوقت بدأوا يضغطون عليها للزواج، فما دام زوجها قد توفي فما المبرر من بقائها عزباء وهي ترفض خشية ضياع أولادها؟ وهم يحاولون إقناعهم بأن جدهم وعائلة عمهم سيقومون بذلك وهم سيحاولون المساعدة على ذلك، ولكنها يجب أن تتزوج فهي لا تزال صبية والمستقبل أمامها، ويجب عليها عدم ترك الوقت والسنوات لتأكل شبابها. فيفوت عليها القطار. هكذا جرت من الأيام والشهور والسنون. في إحدى المرات زارنا خالي، وحين أخرج يده من جيبه ليناول أمي ما اعتاد أن يعطيها من النقود، رفضت رفضا قاطعا أخذه منه، ورغم كل المحاولات لم ينجح في إقناعها بأخذه. فلم يجد إلا الحيلة، حيث أقنعها أنه لا يريد أن يشغل عاملا جديدا معه في المصنع ليقوم بمهمة النظافة والترتيب في المصنع، وأن محمودا وحسنا قد كبرا وأصبحا شابين، لذلك فهو يريد أن يشغلهما عنده في المصنع يوميا بعد عودتهما من المدرسة ليقوما بالعمل، وهما أولى بالأجر من عامل غريب، وأن هذه الدفعة سلفة على حساب أجرتهم الشهرية. حينها وافقت فقط على أخذ المبلغ، مشترطة أن يبدأ بمزاولة عملهما في اليوم التالي. وبالفعل فقد بدأ محمود وحسن تولي مسؤولية إعالة الأسرة. يعودان من المدرسة عند الظهر، يضعان حقيبتيهما المصنوعتين من القماش، تضع لهما أمي الغداء مع إخوتي وأخواتي وابني عمي، ثم تبدأ المحاضرة طويلة، وهي توجههما كيف يسيران في الطريق، كيف يشتغلان بإخلاص، كيف ينظفان المكان، وكيف وكيف، ثم تربط على كتفيهما وتودعهما بخطوات إضافية خارج الباب، وقبيل غروب الشمس تستقبلهما استقبال الفرسان الفاتحين. وهكذا جرت الأمور بدفع خالي لوالدتي ما كان يدفع لها من قبل، وكأنه أجرة عمل محمود وحسن اللذين لم يكونا يفعلان شيئا يذكر عند ذهابهما يوميا إلى مصنع خالهما. كثيرا ما استيقظت مع فروغ الفجر على صوت جدي وهو يدعو بدعواته المعتادة أثناء وضوئه. كنت أستمتع بذلك الصوت وبتلك الدعوات العذبة، ثم أتمتع بصوته وهو يقرأ الفاتحة، ثم شيئا من القرآن الكريم في ركعتي فرض الفجر بصوت مسموع، ثم بدعاء القنوط. وبدأت مع تكرار الأيام أكاد أحفظ ما يردده الجد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ولم يكن بإمكان الجد أن يؤدي صلاة الفجر في المسجد، ففي هذا الوقت يكون منع التجول لا يزال ساريا، ومن يخرج يعرض نفسه للموت من دوريات الاحتلال التي تجوب شوارع المخيم أو تكون كامنة هنا أو هناك. منع التجول كان يوميا الساعة السابعة مساء ويستمر حتى الخامسة صباحا. أما باقي الصلوات الأخرى فقد كان جدي يؤديها عادة في المسجد، إلا إذا منعه من ذلك أمر طارئ مثل ذهابه لإحضار التموين أو يوم منع التجول. مسجد المخيم كان أشبه بغرفة كبيرة مسقوفة بألواح الصاج، له بضعة شبابيك وله مئذنة صغيرة يصعد إليها المؤذن بدرجات حجرية، فيعلن الأذان بصوته المرتفع وعند باب المسجد يوجد برحاض واحد وبضعة أباريق فخارية للوضوء والشراب. أرضية المسجد مغطاة ببعض الحصائر أو البسط القديمة وشبه البالية، وفي مقدمة المسجد يوجد منبر صغير من عدة درجات خشبية. كثيرا ما كان جدي يصطحبني معه للمسجد قبيل موعد آذان الظهر، يمسك بيدي التي تغرق في يده الكبيرة، ورغم حرصه الشديد على المشي البطيء ورغم كبر سنه وقد تجاوز 70 عاما، إلا أنني أضطر للجري خلفه فهو يكاد يجرني معه جرا. كنا نصلي في المسجد قبل الأذان، أقف إلى جوار جدي، أفعل مثل ما يفعل ما استطعت، أجلس إلى جواره متربعا، أضع رأسي بين يديه مثل الأولاد المؤدبين. يأتي الشيخ حامد، يخرج ساعته من جيب في جيبه عند صدره، ينظر إليها، وحين يقترب الأذان يصعد إلى المئذنة ويصدح صوته بالآذان، فأبدأ أتلفت فرحا لسماع ذلك الصوت العذب. ينهي الشيخ حامد آذانه وينزل عن المئذنة ويصلون السنة، وأنا أقف بجوار جدي أقلده ما استطعت. فيأتي عدد قليل من شيوخ المخيم ليؤدي الجميع صلاة الظهر جماعة، عددهم لا يتجاوز 10 بكثير، وكلهم شيوخ. اللهم إلا أنا أو طفل أو طفلين آخرين أحضرهما جداهما. يبدو أن جدي وأمي سلما بالأمر الواقع فيما يخص مصير أبي المجهول، فإن حديثهما عنه قد بدأ يقل وأصبح نادرا أو أدركا أن عليهما الانتظار، حيث ليس لديهما سوى ما باليد حيلة. الجديد الوحيد الذي طرأ على بيتنا هو أن أهل زوجة عمي قد أجبروها على الزواج من جديد، الأمر الذي لم يكن سهلا، وكان يبيت عندها في الليل، وأمي كانت تقوم بالواجب تجاههما مثل كل واحد من إخوتي تماما. ولكن ما من شك في أن ذلك لا يعوض فقدان الأب والأم، ولكنه يخفف بعض الشيء. وهكذا توالت الأيام، أصبح على صوت جدي وهو يتوضأ ويصلي الفجر، ثم تستيقظ أمي لتوقظ إخوتي وأخواتي وابني عمي وتجهزهم للمدرسة، فينطلقون إليها. جدي يذهب للسوق، أمي تبدأ بترتيب البيت، وأنا أجلس إلى جوار أختي مريم الرضيعة خشية أن تستيقظ وتبدأ بالبكاء، وأمي مشغولة عنها بترتيب البيت. يعود جدي وحده، ويعود إخوتي وأبناء عمي من المدرسة، فتضع لنا أمي طعام الغداء أو نتناوله سويا، ثم تبدأ أمي بوصاياها المعتادة لإخوتي محمود وحسن وتودعهما حتى باب الدار. وفي طريقهما للعمل في مصنع خالي نخرج لنلعب عرب ويهود أو 7 شقفات، والبنات يلعبن الحجلة حتى يقترب المساء، فيعود محمود وحسن من المصنع. وهكذا تجري الحياة الروتينية دون أي جديد. مساء أحد الأيام لم يعد محمود وحسن من المصنع، تأخرا ولم يجيئا وحدهما، بل جاء معهما خالي صالح. كالعادة التفينا حوله، وكالعادة سلم على كل واحد منا وقبله بحرارة وأعطى كل واحد منا نصيبه من القروش. ثم بدأ الحديث مع أمي عن خالتي فتحية، فقد جاءها خطاب يطلبون يدها، وهم جماعة يعرفهم خالي جيدا من الضفة الغربية، بلدة صغيرة في قضاء الخليل ممن يتاجرون بالأقمشة، يأتون ليشتروا القماش الذي يصنعه خالي، وقد عرفهم خالي جيدا وهو يريد رأي أمي في ذلك. أمي أوضحت أن الرأي رأيه، وما دامت فتحية موافقة وراضية وأنت موافق وراضي وتعرف الجماعة فعلى بركة الله. أثناء ذلك قامت أمي وتركتنا مع خالي يسأل عن أخبارنا، أخبار كل واحد وكل واحدة في المدرسة وغير ذلك. وعادت بعد قليل وقد جهزت إبريقا من الشاي، شرب خالي معنا الشاي ثم قام ليغادر. حاولت أمي أن تقنعه بالمبيت عندنا فاعتذر قائلا، أنت تعرفين أنني لا أستطيع المبيت خارج المنزل، فليس عندي سوى بنات، فدعت له والدتي: الله يعوض عليك يا صالح، عوض الخير. خرج خالي وهو يقول: سأخبر الجماعة بالموافقة. وعندما يخبرونني عن موعد قدومهم للخطبة: سوف أخبرك لتحضري أنت والحاج أبو إبراهيم والأولاد. وفي اليوم التالي منذ ساعات الصباح الباكر، وبعد أن أنهى جدي صلاته بقليل، أخذ يستمع إلى مكبرات الصوت التي تحملها سيارات الجيب العسكري، وهي تعلن باللغة العربية المكسرة عن فرض منع التجول إلى إشعار آخر. ألو ألو، ممنوع التجول حتى إشعار آخر، واللي خالف يعرض نفسه لخطر الموت. وهكذا ظل الصوت يتكرر مرات عديدة. أمي قالت للجميع: اليوم ليس هناك مدارس يا أولاد، وممنوع أي واحد منكم يخرج من البيت. وخرجت إلى الغرفة الأخرى لتتأكد من علم جدي وابني عمي حسن وإبراهيم بالأمر. بقينا في البيت، لم نخرج منه، وظل الباب علينا مغلقا طيلة النهار. وكلما اقترب واحد منا من باب الدار صرخت عليه أمي بعدم فتح الباب، وإلا أوسعته ضربا. سمعنا مرة بعد مرة: ممنوع التجول. اضطر إخوتي وأخواتي إلى اللعب داخل الدار، وقد جهزت لنا أمي في هذا اليوم البصارة للغداء، وهي طبيخ من الفول المجروش مع الملوخية الجافة. وجلس إخوتي وأخواتي وأبناء عمي يدرسون في كتبهم المدرسية، وأنا أجلس وأنظر إليهم أتفرج في كتبهم. عند المساء سمعنا صوت مكبرات الصوت مرة أخرى تؤكد منع التجول، وأن من يخالف سيعرض نفسه للخطر. عند الصباح، وبعد صوت جدي في صلواته ودعواته بوقت ليس طويلا، جاء صوت مكبرات الصوت يعلن عن انتهاء منع التجول في الساعات الخامسة. أمي أيقظت الجميع وجهزتهم للمدارس، وجرت الأمور كالعادة. الشيء الجديد الذي كان في هذا اليوم هو أننا عرفنا سبب منع التجول الذي كان بالأمس، فقد ألقى شخص قنبلة يدوية على دورية من دوريات الاحتلال، وانفجرت وأصابت الجنود الذين كانوا في سيارة الجيب، والذي بدأوا بإطلاق النار العشوائي على الناس فأصابوا العديدين. الفصل الثالث. يوم الجمعة ألبستنا أمي أفضل ما عندنا من الملابس التي اعتادت خياطتها مما حصلنا عليه من حصة التموين، استعدادا لزيارة دار خالي لرؤية خالتي والمباركة لها على الخطوبة التي ستتم قريبا. ثم أخذتنا معها نحن السبعة وسارت بنا ساعات طويلة حيث تجاوزنا حدود المخيم. سرنا على إحدى الطرقات الرئيسية حيث كانت تتحرك عليه بين الحين والآخر سيارات الجيب العسكرية والمدنية، وهي تحمل جنودا يشهرون بنادقهم ويوجهونها نحو المارة، وسياراتهم تسير ببطء شديد. سرنا طويلا حتى وصلنا إلى بيت خالي صالح. بيت خالي صالح كان أفضل بكثير من بيتنا، فهو ليس مسقوفا بالقرميد مثل بيتنا، بل بالباطون، وأرضه مرصوفة بالبلاط وفيه كهرباء. جاء أخي محمود ودق الباب، فتحت لنا ابنة خالي وردة التي صرخت على الفور: هذه عمتي وأولادها. وسلمت علينا ودخلنا البيت، حيث خالي وخالتي وزوجة خالي وابنته الثانية سعاد، وقد خرجوا إلى الممر ليسلموا علينا ويرحبوا بنا. خالتي سلمت علينا وقبلتنا واحدا واحدا. أمي وإخوتي وأخواتي باركوا لها بالخطوبة التي ستكون قريبا، وجلسوا يتحدثون، ونحن انشغلنا باللعب والجري أحدنا وراء الآخر. وقبل حلول المساء عدنا إلى البيت بعد عدة أيام. حين عاد محمود وحسن من العمل في مصنع خالي، أخبر أمي أن خالي قال لهما أن يخبراها أن الجماعة سيأتون لعقد قران خالتي فتحية يوم الجمعة القادم. مرة أخرى جهزتنا أمي كما كان في الجمعة الماضية. ذهبنا إلى بيت خالي. بعد الظهر جاءت ثلاث سيارات تحمل بعض الرجال والنساء. نزلوا ودخلوا بيت خالي. الجميع من الصغار كانوا يتهامسون ويشيرون على شاب يافع قمحي البشرة بشارب خفيف، هذا هو العريس. جلس الرجال في صالة البيت والشيخ يتوسطهم بطربوشه الأحمر، وجلست النساء في إحدى الغرف، ونحن لم نعرف للراحة طعما، نجري هنا وهناك بين الغرف وخارج البيت ونتعلق بالسيارات، نحن في شغلنا باللعب والرجال في شغلهم مع الشيخ الذي يعقد القران، والنسوة في شغلهن مع العروس خالتي فتحية. ومما لا ينسى أننا أكلنا يومها الكثير من البقلاوة وبدون حساب، حتى خافت أمي علينا أن يصيبنا المرض، وقد اتفقوا على أخذ العروس. بعد شهر في ظلمة الليل الحالكة والسكوت والسكون يخيم على بيوت المخيم البائسة الفقيرة، فلا تسمع الأصوات إلا من نباح كلب يأتي من بعيد، أو مواء قطة تبحث عن ولدها الذي التقطه أحد الصبية ليربيه في بيتهم، عساه أن يكبر ويأكل الفئران التي تقض مضجع العائلة. في أزقة المخيم الصغيرة المتشابكة، ورغم نظام حظر التجول السائد والخطر الذي كان يحدث، كان أبو حاتم يتسلل تسلل القطة منسابا في تلك الأزقة بخفة ورشاقة وهدوء، وكلما لزمه تجاوز زاوية جديدة توقف مترقبا يبحث عن عدو متحرك أو كامن، وحين يتأكد من خلو المنطقة يواصل مسيره وانسيابه. وأبو حاتم رجل طويل القامة رشيق قوي البنية، يغطي رأسه بتلك الكوفية ويلفها حول وجهه فلا تبدو منه سوى عينيه. كان شاويشا في قوات جيش تحرير فلسطين أيام الحكم المصري في قطاع غزة، قاتل في حرب 67 ببسالة فائقة، ولكن ما عساه يفعل هو وقلائل من البواسل في معركة خاسرة بإجمالها. انساب أبو حاتم في شوارع وأزقة المخيم فقد كان يعرف طريقه، توقف قليلا يتفحص المكان من حوله، ثم انطلق نحو شباك أحد البيوت وطرق على أطراف الشباك بخفية ثلاث طرقات، ثم طرقه طرقتين. نعم هذا حقيقي. وقف أبو يوسف بجوار الشباك وقرب رأسه منه وهمس بصوت لا يكاد يسمع: من الطارق؟ فأجاب بصوت هامسا: أبو حاتم. فتمتم أبو يوسف: ليس معقولا، مش معقول. وجاء الصوت: معقول يا أبو يوسف، معقول. فتمتم: سأفتح لك الباب. انسل أبو حاتم إلى الداخل، فأغلق أبو يوسف الباب وألقى كل واحد منهما نفسه بين ذراعي صاحبه، وأبو يوسف يتمتم: مش معقول، الحمد لله إنك بخير، مش معقول، الحمد لله إنك بخير يا أبو حاتم. أم يوسف كانت قد استيقظت وغطت رأسها وخرجت من الغرفة، اقتربت من الغرفة وهي تهمس: الحمد لله على سلامتك يا أبو حاتم، تفضل يا أخوي تفضل ادخل. دخل أبو يوسف وأبو حاتم الغرفة، وتوجهت أم يوسف ذاهبة إلى المطبخ. قال أبو حاتم لأم يوسف: لا تجهزي طعاما ولا شايا ولا تشعلي المواقد. التفتت أم يوسف باستغراب قائلة: خير يا أبو حاتم، أنت جاي عند مقطيع؟ فتبسم أبو حاتم وهمس: ألف سلام عليك وعلى خيركو، ألف سلام على خيركو، ولكني لا أريد أن يسمع إشعال المواقد، ألف سلام عليك وعلى خيرك يا أم حاتم. استدارت أم يوسف هامسة: حسنا سآتيكم ببعض الخبز والزيتون. تبسم أبو حاتم هامسا: ماشي، أنا عارف أنك مش راح تخليني أطلع من غير ما أكل عندكم، ماشي ماشي يا أم يوسف. أبو يوسف يبتسم طيلة الوقت. بدأ أبو حاتم وأبو يوسف يتهامسان. أبو يوسف يسأله: أين كنت؟ والله ظننت أنك استشهدت أو رحلت إلى مصر. أبو حاتم يخبره أنه قد أصيب في الاشتباكات في منطقة المعسكرات الوسطى، وزحف إلى إحدى السيارات حيث عثرت عليه عائلة بدوية هناك، وأخذوه وداووا جراحه وأطعموه وأخفوه حتى تعافى. دخلت أم يوسف وهي تلقي عليهم السلام همسا فردوا عليها، ووضعت طبق القش وعليه بضعة أرغفة وصحن فيه زيتون، وإلى جواره إبريق ماء فخاري، ثم غادرت الغرفة لتجلس في غرفة الأولاد على ضوء سراج يتأرجح طربا ويضيء تلك الغرفة الصغيرة المسقوفة بالقرميد السكني. وأبو حاتم وأبو يوسف يضع كل منهما فمه إلى جوار أذن الآخر، ثم يتبادلان هذه الوضعية. أبو يوسف يسأله: هل هناك أحد من الشباب لا يزال حيا؟ يجيب أبو حاتم: نعم الكثيرون، أنا وأبو ماهر في خان يونس، وأبو صقر في رفح، وأبو جهاد في المعسكرات الوسطى. هؤلاء رأيتهم شخصيا واتفقت معهم على استئناف المقاومة من جديد. يقرب أبو يوسف فمه من أذن أبي حاتم سائلا: إيش مع المختار؟ أبو حاتم يقرب ويهمس: سمعت أنه لا يزال حيا هناك، وأنه يتحرك في البيارة الشرقية شرق الشجاعية والزيتون، وأحاول البحث عنه، وقد أعثر عليه خلال أيام. المهم أننا يجب أن نبدأ في تنظيم العمل لتبدأ المقاومة في كل مناطق القطاع مرة واحدة. البلد بخير يا أبو يوسف، البلد بخير، البلد بخير، والشباب جاهزون ومستعدون، فقط هم يريدون من يرتب الأمور ويطلق الشرارة، ونحن يجب أن نلتقي جميعا ونرتب الأمور يوم الجمعة القادم إن شاء الله. صالح المحمود سوف يزوج أخته، وسوف يأخذها عريسها إلى الخليل، ودارهم في الليل تكون خالية. اتفقت معه أن يترك لنا المفتاح تحت عتبة الباب. سوف تأتي مجموعة من الشباب لتجتمع هناك ونرتب الأمور ونبدأ العمل في أقرب وقت إن شاء الله. أنت تعرف دار صالح، يوم الجمعة بعد العشاء نلتقي هناك، ومن يضطر للتأخير حين يصل يطرق على الشباك نفس الطرقات. كان أبو حاتم أثناء ذلك قد تناول بعض لقمات، ومع كل لقمة حبة من الزيتون، ويصر على امتصاص نواة الزيتون بشكل مميز، يبين مدى حبه لصاحب هذا البيت واشتياقه لطعام أم يوسف زوجة صديقه. يوم الجمعة تجهزنا منذ الصباح، حيث لبسنا أفضل ما لدينا وانطلقنا إلى بيت خالي صالح. ورغم وصولنا المبكر إلا أننا وجدنا دار خالي مليئة بالناس والحركة والتجهيزات للزفاف. انشغلنا نحن باللعب، وانشغلت أخواتي في الطبل والغناء والرقص، هن وبنات خالي وفتيات أخريات. محمود وحسن انشغلا ببعض الأمور مثل ترتيب الكراسي ورش الماء على أرض الساحة أمام بيت خالي كي لا يعلو الغبار. أمي وزوجة خالي ونسوة أخريات انشغلن بتجهيز العروس وترتيب حقيبة ملابسها، وخالي كان يجري من مكان لآخر مشغولا بألف شيء وشيء في نفس الوقت. في ذلك اليوم كثر الناس، وبدأ صوت الطبلة يصبح أكثر انتظاما ودقة. حيث تولت المهمة فتاة كبيرة من جارات خالتي وصديقاتها، وبعد قليل جاءت عدة سيارات وحافلة تحمل عددا من أهل العريس، ونزل من فيها وعلى رأسهم عريس خالتي عبد الفتاح، وبدأ الطبل والغناء المشهور ولكن بلهجة ضفاوية، وتقدموا نحو البيت حيث خرج خالي ومجموعة من الرجال لاستقبالهم، وسلم الرجال على الرجال وعانقوهم، وسلمت النسوة على النسوة وهن يقبل بعضهن بعضا. دخلت النسوة إلى داخل الصالة، وجلس الرجال في ساحة البيت، وزعت البقلاوة في صحون، وكان أخي محمود الأنشط من بين الموزعين، ووزع الشراب الأحمر على الحاضرين، وصوت الطبلة وغناء النسوة يصدح طيلة الوقت. استمر الحال هكذا حوالي ساعة، وكان خالي طيلة الوقت يتحدث مع العريس ووالده ومعه بعض الرجال ممن لا أعرف. ثم دخل خالي البيت واستعد الجميع، حيث وقف العريس ووالده عند الباب، ومع الطبل والغناء خرج خالي وهو يمسك بذراع خالتي فتحية التي كانت تلبس البدلة البيضاء وعلى رأسها طرحة بيضاء زادتها جمالا على جمالها، فعادت كالبدر في تمامه تسير الهوينا حتى الباب إلى أن تسلمها العريس من ذراعها وعلت زغاريد النسوة، وسار العروسان نحو إحدى السيارات والجميع يتحرك خلفها. أمي كانت طيلة الوقت قريبة جدا من خالي وزوجة خالي إلى جوارها. ركب العروسان السيارة التي كانت مزينة، وبدأ الرجال والنسوة يركبون السيارات والحافلة، التفتت أمي تبحث عن محمود صارخة عليه: أرجع إخوتك، وارجع أنت وهم مع جدك إلى الدار، سأخذ معي إخوتك وسأعود غدا إليهم إن شاء الله، كل شيء جاهز في الدار. يا حبيبي لن يلزمكم شيء حتى عودتي، انتبه لجدك ولأبناء عمك، أغلق الباب قبل منع التجول، ولا تفتح الباب حتى طلوع الشمس. محمود يهز رأسه مؤكدا فهمه لدوره كالعادة، فقد كان يفهم التعليمات الصادرة من أمي دوما وينفذها بسرعة متناهية. فاطمة كانت تحمل مريم على ذراعيها، ركبت أمي وزوجة خالي وأخواتي وبنات خالي إحدى السيارات، وقام محمود بدوره يجمعنا إلى جوار جدي الذي كان يقف متكئا على عصاه. بعد أن ركب الجميع السيارات وخالي ووالد العريس ينظمان الأمور، استأذن خالي لإغلاق البيت طالبا منهم الانتظار قليلا. عاد مسرعا إلى البيت وقد تناول كيسا من المطبخ ووضعه في غرفة الضيوف، ثم أغلق الباب الخارجي وأسقط من يده شيئا وانحنى ليتناوله مخفيا مفتاح الدار تحت العتبة، ثم انطلق حيث ركب السيارة وانطلق المركب، ولا يزال صوت الطبلة وغناء النسوة يصدح حتى غابوا. فانطلقنا مع جدي عائدين إلى البيت، وصلنا قبل الغروب وقد أنهكنا التعب من هذا اليوم الحافل باللعب والأكل والسرور. أغلق محمود الباب بإحكام وغرقنا في نوم عميق. الليل يزدل على غزة أستاره السوداء ويغرقها في بحر مظلم لا يكاد المرء يرى منه إصبعه، ودوريات جيش الاحتلال تجوب الشوارع الرئيسية في المدينة، ومكبرات الصوت تعلن دخول وقت منع التجول، ثم يسود صوت عميق لا يقطعه إلا صوت سيارات الدوريات بين الحين والآخر بصورة تؤكد حفاظها على الأمن. وبهدوء ورباطة جأش تسلل سبعة من الرجال إلى دار خالي. بعد أن تناولوا المفتاح من تحت العتبة ووضعوا البطانيات على الشبابيك فوق الستائر للتأكد من عدم تسرب أي شعاع من الضوء، بعدها أشعلوا الضوء فوجدوا الكيس الذي وضعه خالي، فتحه أبو حاتم فوجده مليئا بأصناف الطعام والحلويات، فتمتم: أصيل يا صالح أصيل، حتى وهو خارج البيت كريم. جلس الرجال في حلقة صغيرة متراصة وبدأوا يتهامسون ساعات طويلة حتى جوف الليل، ثم غرقوا في النوم يتبادلون السهر والحراسة حتى اقترب الفجر، حيث بدأوا يتسللون من الدار واحدا تلو الآخر، آخرهم أبو حاتم الذي أغلق الباب بعد خروجه ووضع المفتاح مكانه تحت عتبة الدار، وانطلقوا على بركة الله وهم يرددون: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صحوت على صوت جدي وهو يصلي الفجر، وصحى محمود مبكرا ليقوم بدور الأم، وأيقظ أخوي حسنا ومحمد وابني عمي حسن وإبراهيم، وقدم لهم الإفطار، وانطلقوا خمستهم إلى مدارسهم، وبقينا أنا وجدي في البيت وحدنا. في ذلك اليوم لم يذهب جدي إلى السوق، وأخذني عندما علت الشمس لنجلس تحت شعاعها الدافئ، وبعد برهة أخذ يحدثني عن الشباب والبلاد التي ضاعت، ثم أخرج كيسه الصغير وتناول منه قرشا وقال لي: اذهب واشتري لك حاجة وعد سريعا. انطلقت إلى دكان أبو خليل واشتريت بضع حبات من الحامض حلو، ورجعت إلى جدي وقد وضعت إحداها في فمي. سألني جدي وهو يجلسني إلى جواره: ماذا اشتريت؟ فأريته ما بيدي ومددت إحداها نحو فمه، فضحك طويلا وقال: لا هذه لك يا حبيبي. جلست إلى جواره أتمتع بأشعة الشمس ومص تلك الحبات من الحلوى. كان وقت الظهر قد قرب. نهض جدي وهو يتكئ على عصاه قائلا: هيا يا أحمد نذهب إلى الجامع لصلاة الظهر. يلا يا أحمد نروح للجامع نصلي الظهر. أمسك بيدي وانطلقنا، وهناك جلس يتوضأ وأنا أقلده وهو ينظر إلي مبتسما. جاء الشيخ حامد ونظر مبتسما قائلا لجدي: إن شاء الله سيكون هذا الولد متدينا. فتمتم جدي: إن شاء الله إن شاء الله. مرت الأيام متشابهة، ولكني أصبحت أكثر قدرة على إدراك ما يدور حولي. الشيء الجديد الذي بدا واضحا هو انطلاقة المقاومة، ففي كل يوم هناك عمليات إطلاق نار على دوريات الاحتلال، أو إلقاء قنابل يدوية، أو تفجير عبوات، وفي كل مرة يرد جنود الاحتلال بمنتهى القوة والعنف ضد الأهالي المدنيين العزل، حيث يطلقون النار على الناس بشكل عشوائي فيقتلون ويصيبون. ثم تأتي التعزيزات وتفرض منع التجول على المنطقة وتنادي الرجال للخروج إلى المدرسة، وهناك يقوم الجنود بضرب الرجال وإذلالهم ويعتقلون البعض منهم. نفس الصور والأصوات والحركات تتكرر عدة أيام. المقاومة تزيد ويشتد عودها وتصبح أكثر جرأة وإقداما، حتى أننا أصبحنا نرى بعض الرجال الملثمين بالكوفيات يحملون أسلحتهم من البنادق الإنجليزية أو بنادق الكارلوستاف، أو يحملون القنابل اليدوية ويتجولون بها في أزقة المخيم، خاصة قريبا من فترة المساء. أصبح مألوفا علينا، حتى أننا بدأنا ندرك أن حظر التجوال الليلي هو مجرد أكذوبة لا تنطلي إلا علينا نحن الصغار وعلى أمهاتنا وعلى الجزء البسيط من الناس المساكين. أما رجال المقاومة فكانوا يحتلون المخيم ليلا ودوريات الاحتلال لا تتمكن من دخول أزقته، وتظل على الشوارع العامة الرئيسية، ومع طلوع النهار يختفي رجال المقاومة. جاءت العطلة الصيفية وسجلتني أمي في المدرسة، وبدأت أتجهز للذهاب إليها بعد أيام قليلة، فاشترت لي أمي حذاء جديدا بالنسبة لي، ولكنه مستخدم حيث يباع على البسطات للأحذية في سوق المخيم، ولكنه بشيء من الدهان بدا وكأنه خارج من المصنع للتو. لونه الأحمر كان يعجبني كثيرا، وقد أعجب جدي كثيرا كذلك. وقد عدت لي أمي حقيبة صغيرة من قماش ثياب لم تعد صالحة لللبس. كل شيء أصبح عندي للمدرسة، خاصة ما كان إخوتي وأخواتي وأبناء عمي يحدثوني عن المدرسة وعن طابور الصباح وعن المدرس وعن الفسحة الفرصة بين الدروس. قبل انتهاء العطلة الصيفية كمن أحد رجال المقاومة لدورية جيش الاحتلال في أحد الأزقة التي تطل على الشارع الرئيسي الذي تسير عليه الدوريات في العادة، وحين اقتربت ألقى القنبلة عليها فانفجرت وأصابت عددا من الجنود الذين كانوا في سيارة الجيب. توقف الجيب بعد أن ارتطم بجدار قريب، وعلى عويل الجنود وصراخهم، وبعد أن أفاق من كان فيه حياة بدأوا بإطلاق النار على كل شيء في الشارع. وعلى الفور جاءت تعزيزات كبيرة وبدأت مكبرات الصوت تعلن منع التجول، والمخالف يعاقب. فبدأ الناس يدخلون بيوتهم، ثم بدأ الجنود يندفعون بالعشرات إلى البيوت في أطراف المخيم ويعتدون على النساء والرجال والأطفال بالضرب المبرح بالهراوات. نادت مكبرات الصوت على الرجال من سن 18 حتى 60 بالخروج إلى المدرسة كالعادة، وما أن هدأت مكبرات الصوت فإذا بأصوات البعض تعلو صارخة تدعو الجميع بعدم الخروج، موضحة أنهم لا يستطيعون دخول المخيم. فرجال المقاومة يملؤونه وهم مستعدون، وبالفعل فلم يخرج للمدرسة إلا الرجال من البيوت في أطراف الحي الذي لا يتطلب من قوات الاحتلال الكثير من المخاطرة للوصول إليها. وحين يقوم الجنود بمحاولة الدخول إلى المخيم كانت في كل محاولة تنفتح عليهم نيران البنادق والرشاشات من زوايا الأزقة الصغيرة والمتعرجة، فيضطرون للتراجع وهم يتراكضون ويصرخون. الذين خرجوا للمدرسة أخذوا قسطا مضاعفا من الضرب والإهانات، ثم سمح لهم بالعودة إلى المخيم، واستمر فرض حظر التجول أسبوعا كاملا عشنا فيه على البصارة والعدس والفول والزيتون. ورغم أنها ممزوجة بالخوف، إلا أنها كانت من ألذ ما أكلنا من طعام منذ بدء الاحتلال، فقد شعر الجميع بالعزة تحت حماية بنادق المقاومة. وبعد مرور اليومين الأولين من منع التجول، بدأ الناس يتجرؤون على الخروج من بيوتهم والجلوس عند باب منازلهم في الأزقة الضيقة في أعماق المخيم، حيث لن تستطيع قوات الاحتلال الوصول إليه بسهولة قبل أن يصدها رجال المقاومة الذين يتربصون لها في زوايا المخيم. رأيت الكثير من رجال المقاومة ولم أستطع معرفة أحد منهم، فقد كانوا يتلثمون بالكوفيات ويحملون أسلحتهم ويرابطون في مواقعهم وراء هذا الجدار أو ركن تلك الزاوية. وقد رأيت عددا من جيران الحي من جيراننا يجلسون عند إحدى الزوايا ويشربون الشاي، وبعضهم يلف السجائر ويدخنهم ويتحدثون عن مشاعرهم وتخوفاتهم، يشعرون بالعزة والكرامة التي أهانها الاحتلال الجاثم على صدورنا، ويتخوفون من الآتي المجهول. فهل يبقى الوضع على حاله هكذا ولن يقتحموا المخيم بقوات كبيرة، أو لن يقصفوه بالمدافع أو يحرقوه على رؤوس من فيه؟ الآراء كانت متباينة، ولكن الرأي القائل بضرورة الصمود كان هو الغالب والقاعدة التي ترددت: ماذا لدينا لنخسره؟ فليس لدينا إلا القيد ودار الوكالة، فعلى ما الخوف؟ هكذا كانت تنتهي كل الأحاديث: يا راجل، إي والله، حياة دقيقة بعزة وكرامة، ولا ألف سنة زي الزفت تحت بساطير جنود الاحتلال. هذا لم يكن فقط في مخيمنا، بل كان في كافة المخيمات في قطاع غزة، وفي كل شوارع والمدن والقرى، وفي الكثير منها. في الضفة الغربية وغزة، بدأت المقاومة تتأجج في أنحاء الوطن، بعضها منظم والكثير منها فردي، ومبادرات محلية من أحرار الوطن ورجاله. وقد بدأنا نسمع أخبارا خاصة عن عمل المقاومة المتميز في مخيم جباليا القريب من مخيمنا، فهناك كان أبو حاتم يقود المقاومة التي التحق بها العشرات من شباب ورجال المخيم والمناطق القريبة، وأصبح الجميع يسمونه مخيم جباليا مخيم الثورة. الأخبار كانت تسري في المخيم كسريان النار في الهشيم، فتزيد الناس سعادة وترفع المعنويات، ونحن كأطفال انعكس ذلك حتى على ألعابنا عرب ويهود، فقد صرنا نلعبها يوميا، وأصبحت القاعدة السائدة أن العرب سيغلبون ويقتلون أعداءهم. الفصل الرابع. طيلة الليل وأنا إما أتجهز للمدرسة أو أتحدث عنها وأسأل إخوتي عن بعض أمورها أو أحلم، فغدا يوم الأول فيها. قبيل النوم كنت قد ذهبت إلى النملية، خزانة الملابس الصغيرة التي في غرفتنا، وأخرجت ملابسي وبدأت ألبسها وألبس حذائي الجديد. لما رأتني أمي صرخت علي: إيش بتسوي يا أحمد؟ أجبت بصوت منخفض: أتجهز للمدرسة، بحضر للمدرسة. فضحكت وقالت: لقد بقي وقت طويل للمدرسة حتى الصباح يما. في الصباح الباكر استيقظت على دعوات جدي وصلواته ولم أنم بعدها، وما أن أفاقت أمي من نومها حتى قفزت من فراشي لأتجهز للمدرسة. بعد وقت أيقظت أمي إخوتي وأرسلت أخي محمود ليقظ ابني عمي في الغرفة الأخرى حيث ينامان مع جدي. لبس أبناء عمي وألبستني أمي ملابسي وجهزتني أحسن تجهيز، وكأنني ذاهب إلى حفل زفافي، وأوصتني بالكثير من الوصايا وهي تمدحني بأني شاطر وكبير وراجل. ثم أعطت كل واحد منا شلنا وهو عبارة عن 5 أجورات من الليرة الإسرائيلية، ووضعت لكل واحد منا قطعة من الخبز في حقيبته التي كانت فارغة تماما من أي شيء. أوصت أمي أخي محمود كثيرا علي، فقد كان محمد مترفعا للصف الثالث وهو الثالث الابتدائي، وهو معي في نفس المدرسة ذكور اللاجئين الابتدائية. أختي مها كانت في الصف الخامس في مدرسة إناث اللاجئين الابتدائية، وأخي حسن كان في الصف الأول الإعدادي في مدرسة ذكور اللاجئين الإعدادية، أختي فاطمة كانت في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة إناث اللاجئين الإعدادية. أخي محمود كان في الصف الثاني ثانوي في المدرسة الكرمل، أما إبراهيم ابن عمي فقد كان في الصف الثاني الابتدائي في مدرستي، وابن عمي حسن كان في الصف الأول الثانوي في مدرسة الكرمل. خرجنا جميعا دفعة واحدة من البيت، وأخي محمد يمسك بإحدى يدي وابن عمي إبراهيم يمسك بيد الأخرى، بينما علقت حقيبتي القماشية في عنقي وانطلقنا للمدارس. بعد مشوار قطعناه بدأنا ننفصل كل مجموعة في اتجاه مختلف، وبقي ثلاثتنا معا. كانت الشوارع مزدحمة بالأولاد والبنات مثلنا، كل الأولاد في طريقهم إلى المدارس. الأولاد يلبسون ملابس مختلطة اللون والشكل، أما البنات فكن يلبسن زيا موحدا اسمه المريول، وهو قماش مخطط باللونين الأبيض والأزرق، كل لون له نصف سنتيمتر، وقد ربطنا شعورهن بالشبرات البيضاء. وما كان يميزنا نحن الأولاد هو شعورنا المحلوقة على درجة الصفر أو قريبا منها. وصلنا للمدرسة حيث كان الباعة المتجولون من الرجال والنساء، بعضهم يحمل بضاعته على عربات صغيرة وبعضهم يضعها على بسطات صغيرة. دخلنا المدرسة فإذا فيها ساحة كبيرة جدا فيها أشجار عالية، وحول الساحة عدد كبير من الغرف، وفي المدخل حديقة صغيرة من الورود والنباتات، وفيها بركة حوض ماء. بدأ أخي محمد يعرفني على المدرسة: هذا صف أول ألف، وهذا صف أول باء، وهذا صف أول جيم، هذه صفوف الثاني، هذه صفوف الثالث، وهذه غرفة المدرسين، وهذه غرفة الناظر مدير المدرسة، وهذا المقصف الكانتين، هذه دورات المياه، وهذه حنفيات الشرب. قرع الجرس الصباحي وجاء المدرسون ليرتبوا صفوف التلاميذ. القدامى ترتبوا بسرعة، أما نحن التلاميذ الجدد في الصف الأول فقد جمعنا المدرسون وبدأوا ينادون أسماءنا، وكل من ينادونه يقف على جهة حتى قسمونا إلى ثلاث مجموعات، وكل واحد من المدرسين أخذ مجموعة. أستاذنا كان شيخا يلبس الجبة وعلى رأسه الطربوش، أي أنه كان شيخا أزهريا. دخلنا إلى الصف الأول الابتدائي ألف، هناك بدأ يرتبنا حسب الطول، الأقصر أولا، حيث قسمنا إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة ثلاثة أشخاص، وكل ثلاثة كانوا يجلسون على مقعد بنك خشبي نجلس عليه على لوح خشبي بطوله يزيد عن المتر وعرضه حوالي 25 سنتيمترا، وأمامنا لوح نفس الطول وعرضه حوالي 40 سنتيمترا نضع عليه الدفاتر والكتب التي نقرأ فيها، وتحتنا لوح آخر نضع عليه حقائبنا، وكل هذه مثبتة معا بعوارض خشبية تجعلها كلها وحدة واحدة اسمها البنك. وفي الفصل الواحد ثلاثة صفوف من هذه البنوك، كل صف حوالي سبعة بنوك، وفي كل بنك ثلاثة صفوف من هذه البنوك، كل صف حوالي سبعة بنوك، وفي كل بنك ثلاثة طلاب، وبين كل صف والصف الثاني مساحة حوالي مترا ونصف. في وسط الغرفة أمام هذه البنوك توجد طاولة المدرس وكرسي، وعلى الجدار سبورة سوداء نسميها اللوح. جلس كل واحد منا في وسط المقعد البنك الذي حدده له المدرس الذي عرفنا على نفسه، إنه الشيخ حسن، وبدأ يتعرف علينا واحدا واحدا وكل واحد يقول اسمه. كان الشيخ حسن يسأله عن أبيه وأعمامه وجده حتى تأكدنا أنه يعرف جميع أهلنا، حتى أنني حين عرفت على نفسي أنني أحمد إبراهيم الشيخ صالح دعا الشيخ بصوت مرتفع وقد رفع يديه إلى السماء: الله يرجع لكم أبوكم بالسلامة، فعرفت أنه يعرف أن أبي غائب ولا نعرف مكانه. وبعد وقت ليس طويلا أحضروا إلى فصلنا كميات من الكتب والدفاتر والأقلام والمحايات، وبدأ الشيخ يوزع علينا تلك الأغراض، كل واحد منا أخذ كتاب قراءة مليئا بالصور الملونة الجميلة، وتحتها كتابة لا نعرف قراءتها بعد، وكتاب حساب، وجزء عام من القرآن، وأعطى كل واحد منا 5 دفاتر وخمسة أقلام ومحايا. غلاف الدفتر كان ذا لون أخضر وأحمر، مرسوم عليه إشارة وكالة الأمم المتحدة قسم التعليم اليونسكو. وبدأ الشيخ يعرفنا على الأغراض التي أعطانا إياها: هذا كتاب القراءة، وهذا كتاب الحساب، هذه الدفاتر خبئوا 3 منها عند أمهاتكم، وسنخصص دفترا للقراءة ودفترا للحساب، كل يوم أحضر الكتابين وجزء عمه ودفترين وقلما والممحاة. ثم بدأ يكتب لكل واحد من اسمه على أغراضه بخط جميل وبقلم حبر أسود في غاية الروعة والجمال. انتهى اليوم الدراسي، وأخذني محمد وابن عمي إبراهيم من يدي، وانطلقنا عائدين إلى البيت، وقد حمل كل واحد منا حقيبته القماشية وقد ملئت بالقرطاسية. مرت الأيام تترى، وقد بدأت أتعلم القراءة والكتابة والحساب، وبدأت أحفظ بعض قصار السور مثل باقي التلاميذ في الفصل. نذهب سويا إلى المدرسة ونخرج للفسحة، حيث نلعب ونأكل السندويشات التي أعدتها لنا أمي المحشوة بالدقة أو الفلفل المخروط، ونادرا ما تكون محشوة بالمربى. أحيانا كنا نشتري بنصف قطعة الخبز التي معنا من إحدى النسوة التي يجلسن عند باب المدرسة شيئا من اللبنة، فننطلق ونحن نقضمها، وليس هناك شيء ألد من طعمها الحامض. نرجع للبيت نتغدى، ثم يخرج محمود وحسن إلى مصنع خالي صالح. نقضي الوقت بين اللعب في الحارة وبين القراءة في كتب المدرسة والقيام بالواجبات التي طلب منا الأستاذ الشيخ حسن أداءها. أحيانا في الليل نجتمع حول الطشت طست الغسيل بعد أن نقلبه ونضع السراج وسطه، ويضع كل منا كتابه أو دفتره عليه وينحني وهو يجلس على الأرض ليكمل دراسته، وأمي والباقون ممن لا يدرسون يجلسون إلى جوارنا يتحدثون. ولا يمر أسبوع إلا ونسمع صوت مكبرات الصوت تعلن منع التجول، فنفهم أن أحد الفدائيين قد نفذ عملية ضد قوات الاحتلال بإلقاء قنبلة يدوية أو إطلاق النار على إحدى الدوريات. مرة أخرى تحاول قوات الاحتلال اقتحام المخيم فيتصدى لها الفدائيون فترجع خائبة. الشيء الجديد الذي حدث هذا العام هو استشهاد أبي يوسف جارنا، فقد خرج أبو يوسف برفقة شابين آخرين لينفذوا إحدى عملياتهم الفدائية ضد دوريات الاحتلال. كانت الخطة أن يلقي أحد الشبان قنبلة على الدورية التي تمر يوميا من الشارع العام في نفس الساعة وينسحب بحيث يجعلهم يرونه وهو ينسحب، وفي طريق انسحابه يكمن أبو يوسف والفدائي الآخر ببنادق الكارلوستاف والقنابل اليدوية في انتظار التعزيزات التي تأتي لملاحقته. وبالفعل فقد تقدم ذلك الشاب ليقوم بمهمته، وبينما هو في انتظار الدورية هاجمه الجنود من الخلف، وهاجموا أبا يوسف وزميله إبراهيم فجأة وأطلقوا عليهم النار فاستشهدوا على الفور. هذه المرة لم تفرض قوات الاحتلال حظر التجول على المخيم. خرج المخيم عن بكرة أبيه رجاله ونساؤه كباره وصغاره من بيوتهم، وغالبيتهم كانوا يبكون على استشهاد أبي يوسف. وجرت جنازة مهيبة شارك فيها كل سكان المخيم وهم يهتفون: بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وطافت الجماهير بالنعوش أنحاء المخيم عدة مرات، ثم أخذوهم ليدفنوهم في المقبرة القريبة. عصر ذلك اليوم أخذني معه جدي إلى زاوية الدار، حيث يجتمع عدد من الرجال وشيوخ الحارة يتحدثون ويتسلون ويناقشون أحداث الساعة وآخر التطورات. طبعا كان حديث اليوم استشهاد أبو يوسف ورفيقيه. الجميع كانوا مندهشين مما حدث. أحد الرجال قال: الجماعة أخذوا على حين غفلة، الجماعة انخدعوا. وتساءل آخر: كيف كان ذلك؟ فأجابه صاحبه: إطلاق النار كان من خلف ظهورهم، يعني من عكس الجهة التي كانوا ينتظرون العدو منها. فتساءل ثالث: ماذا تقول يا رجل؟ فأجابه: زي ما سمعت. فتساءل جدي: هل يعني هذا أنه غدر وخيانة؟ فقال الرجل: أنا عارف، إيش عرفني، هذا اللي صار. فردد أحدهم: الله يرحمك يا أبو يوسف ويعوضنا فيك عوض الخير. بعد عدة أيام، وقد قاربت الشمس على الغروب واقترب موعد فرض نظام منع التجول كالعادة، وبينما كنا نلعب في الحارة، وإذ بعدد من الفدائيين الملثمين المسلحين يملؤون المكان، وكل واحد منهم يأخذ موقعه على رأس الأزقة. ثم جاء أبو حاتم وهو يجر أحد رجال المخيم من أذنه، وهو في أذل شكل وأخزى صورة. كانت بيد أبي حاتم عصا خيزران وبندقية معلقة في كتفه. توقفنا جميعا عن اللعب، وبدأ أهل الحي يتجمعون ويطلون من بيوتهم. وقف أبو حاتم والعصا بيده، وذلك الرجل يحاول إخفاء وجهه بين يديه ويثني جسده ليلصقه قدر المستطاع. ساد صمت مطبق، قطعه صوت أبي حاتم الجهوري قائلا: يا ناس، كلكم بتعرفوا أبو يوسف قائد قوات التحرير الشعبية في المخيم، وسمعتوا عن بطولاته وعملياته التي رفعت رؤوسنا كلنا واللي أدبت المحتلين، وكلكم بتعرفوا هذا الخسيس اللي اكتشفنا أنه جاسوس مع اليهود، وأنه هو اللي كان يراقب أبو يوسف وبلغ عنه جيش اليهود. بدأ جميع أهل المخيم يهمهمون بكلام غير واضح وغير مسموع وغير مفهوم. رفع أبو حاتم عصاه في الهواء صارخا سائلا ذلك الرجل: وله يا ندل، احكي قدام الناس إيش اللي صار. غمغم الرجل بكلمات غير واضحة، فهوت عليه عصا أبي حاتم بعدة ضربات متتالية، فجلس القرفصاء ويداه حول رأسه، فصرخ عليه أبو حاتم آمرا، فنهض على عجل وصرخ عليه أبو حاتم: سمع الناس إيش اللي صار. فبدأ الرجل يعترف أنه هو الذي أبلغ عن أبي حاتم وز على أبو يوسف وزميليه مقابل مبلغ بسيط من المال، وأنه لم يكن يعرف أنهم سيقتلون. فتتالت عليه عصا أبي حاتم بالضرب، وارتفع صوت الناس: الله يخزيك يا حقير، الله يخزيك يا خاين يا جاسوس. رفع أبو حاتم عصاه مشيرا للناس بالصمت، فساد السكون. فسأل أبو حاتم: يا ناس، هذول اليهود احتلوا أرضنا وطردونا من بلادنا وقتلوا رجالنا وهتكوا عرابنا، وفينا ناس مستعدين يتعاونوا معهم ضد الفدائيين اللي حملوا روحهم على إيديهم، إيش جزاة الخاين اللي بيشتغل مع اليهود يا ناس؟ فارتفع صوت الناس: الموت الموت. فتناول أبو حاتم بندقيته من كتفه ووجهها نحو رأس ذلك الجاسوس، ووضعت أمي يدها على عيني، فحاولت إزاحتها لأرى ما يحدث، ولكن سمعت صوت الطلقات وهتف الناس: الموت للخائنين، الموت للعميل. في اليوم التالي كمن الفدائيون لإحدى دوريات الاحتلال بعد أن أقسموا بدم الشهداء أن ينتقموا لدم أبي يوسف، وحين وصلت سيارة الجيب ألقوا عليها عدة قنابل يدوية وأمطروها بعدة زخات من الرصاص، فقتلوا عددا من أفرادها وأصابوا آخرين. لم يتمكن الجنود من رفع أسلحتهم للرد أو لإطلاق النار على المارة من الناس. على الفور جاءت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال، حاصرت المنطقة وبدأت بإخراج الناس من البيوت القريبة تحت الضرب والركل والإذلال وإطلاق النار في الهواء. جعلوا الرجال يصطفون على الجدار ووجوههم إليه، والبنادق موجهة إلى رؤوسهم، والضرب والركل مستمران. جاء ضابط المخابرات المسؤول عن المنطقة وبدأ يستعرض الرجال واحدا واحدا، ثم يناديهم واحدا واحدا وهو يجلس في سيارته وبابها مفتوح، ليقف الواحد منهم عنده والبنادق مصوبة إليه، فيبدأ بالأسئلة، عشرات بل مئات الأسئلة، علّه يحصل على أدنى معلومة تفيده في تشخيص الفدائيين. بعد أيام رفع منع التجول وذهبنا للمدرسة كالعادة. أثناء الفسحة بعد الثلاث حصص الأولى خرجت إلى دورات المياه. هناك وجدت الأولاد يتسلقون جدارا ليس عاليا وينظرون من فوقه ويتحدثون مع أولاد آخرين. تقدمت نحو الجدار وتسلقت مثل الآخرين، ونظرت فوجدت أننا نطل على المدرسة الإعدادية التي يدرس فيها أخي حسن. الأولاد الذين يدرسون في المدرسة يبدون كبارا، فهم أكبر مني وأطول مني بكثير. في هذا اليوم ونحن في طريق عودتنا من المدرسة للبيت، أنا وأخي محمود وابن عمي إبراهيم ومن بين مئات الطلبة الذين يملؤون الشوارع، شاهدت ابن عمي حسن على بعد عشرات الأمتار مني، وبيني وبينه عدد كبير من الطلاب والطالبات. كأني رأيت حسن يرفع يده نحو فمه ويضع شيئا في فمه، هل هو سيجارة؟ ثم رأيته ينزل يده وينفث من فمه الدخان. شددت يدي إبراهيم ومحمد اللذين كانا يمسكان بيدي كالعادة وهما ينظران إلي بدهشة. أشرت لهم بعيني نحو حسن، لم يفهماني وتساءلا بتعجب واستغراب، ماذا حصل؟ إيش مالك؟ فقلت حسن، فسألا ما باله؟ ماله؟ كان حسن قد انتبه أننا خلفه فألقى عقب السيجارة التي كان يدخنها، ولم ير محمد وإبراهيم شيئا. كنا قد وصلنا فآثرت الصمت خشية أن تنالني إحدى ركلاته. حين عدنا للبيت وجدت أمي وحدها بعد أن سنحت الفرصة، فتقدمت منها هامسا في أذنها، يمه شفت حسن ابن عمي بيدخن. التفتت إلي أمي بنظرة حادة وقالت، أكيد أنت غلطان ومتوهم، ما تقولش هالحكي لحدا، ماشي؟ هززت رأسي موافقا وانطلقت، ولكن لم يفتني في ذلك أن أمي قد اختلت بحسن ابن عمي، وكانت تتحدث معه وتسأله وهو مطاطئ الرأس دون أن أسمع حديثهما. بعد أيام، بعد أن عدنا من المدرسة، سمعت أخي محمود يتحدث مع أمي أن ابن عمي حسن لم يذهب في هذا اليوم إلى المدرسة وقد تسرب منها. رأيت الحيرة في وجه أمي، فما عساها أن تفعل لعلاج هذه المشكلة. رأيتها تتحدث مع جدي وقد ندى يا حسن، وتحدثا معه حديثا عنيفا، وقد حاول أن يدافع عن نفسه دون جدوى، وقد أسمعاه تهديدا بأنهما سيجعلان محمودا وحسن يمسكانه ويربطانه بالحبل في عمود عريشة الدار ويوجعانه ضربا إذا عاد وتسرب من المدرسة. وبعد أيام ضبطت والدتي في جيب بنطاله عدة سجائر وربع ليرة، أخذتها وخرجت بها لجدي الذي كان يجلس في ساحة الدار قائلة، انظر ماذا وجدت بجيب حفيدك. نظر الجد بدهشة إلى ما في يد أمي وتساءل، من أين أتى هذا الولد بالفلوس؟ وحينها صرخت أمي على محمود وحسن أن يحضر حسن ابن عمي فورا. خرجا وغابا قليلا ثم عادا وحسن برفقتهما. جدي كان قد هده العمى والهم فلم يكن قادرا على فعل شيء، وهنا تولت أمي مسؤولية التحقيق مع ابن عمي حسن سائلة، من أين حصلت على هذه الفلوس؟ تساءل حسن، أية مصاري؟ أجابت وقد أبرزت له الربع ليرة والسجائر. صمت حسن فقد أسقط في يده وكأنه يقول هذه مصيبة. حاول أن يراوغ، صرخت أمي على محمود وحسن أمسكاه، وصرخت على فاطمة أحضر الحبل يا فاطمة. أسرع الجميع لتنفيذ مهماتهم. أنا وأخي محمد وابن عمي إبراهيم كنا ننظر من وراء ظهر جدي إلى ما يجري، ونحن في غاية الخوف والدهشة مما يحدث. أمسك محمود وحسن ابن عمي حسن وشداه إلى العمود، وأحضرت فاطمة الحبل وبدأت أمي تحاول ربطه إلى العمود وهي تحقق معه. فحين وجد أن الأمور جدية صرخ قائلا، لقد سقطت من جدي نصف ليرة وأخذتها. دهش جدي من ذلك، فكيف يمكن أن تسقط منه نصف ليرة؟ وكم نصف ليرة معه أصلا؟ واصلت أمي التحقيق مع حسن، أين وقعت؟ وحينها بدأ حسن يتلعثم بصورة تؤكد كذبه، فصرخت أمي على محمود وحسن شدوه إلى العمود، ولوحت بالحبل، فقال، لقد أخذتها من كيس جدي في حين علقه على العلاقة وكان نائما. صرخت أمي، أخذتها وتسمي هذا أخذا؟ قل سرقت من كيس جدي. والتفتت نحو جدي قائلة، ما رأيك يا أبو إبراهيم؟ ماذا نفعل به؟ جدي كان يضرب كفا بكف بعد أن أخرج كيس نقوده وتفحص ما فيه، فوجد فيه نصف ليرة فقط، وقد أخذ حسن النصف الآخر، بمعنى أنه أخذ نصف مصروف العائلة. قال جدي بصوت ضعيف: اربطيه على العمود، اربطيه. نظرت أمي للجد وكأنها تسأله هل هو جاد في ذلك، فأشار هازا رأسه بالإيجاب وهو يحرك عينيه نحونا وكأنه يقول لها يجب أن يرى الأولاد أنه يعاقب على ذلك، وإلا فكيف سيؤثر ذلك عليهم. ربطت أمي حسن إلى العمود وهي تنوح وتندب حظها وحظ حسن. يا حسرتي عليك يا ابن الشهيد، أبوك شهيد يا حسن، عارف معنى شهيد؟ أبوك شهيد وأنت تسرق نصف ما في كيس جدك، نصف مصروف العائلة يا حسن، عيب عليك يا حسن. ثم صرخت علينا جميعا: ادخلوا جميعا إلى الغرفة. فقمنا جميعا دون تردد. في هذه الليلة فرض علينا حظر التجول ليس فقط في الدار من قوات الاحتلال، بل في الغرفة من أمي، حيث منعتنا من الخروج من الغرفة طيلة الليل إلا في الحالات الطارئة جدا، وأرغمتنا على النوم مبكرين. الفصل الخامس. جاءت خالتي فتحية وزوجها لزيارتنا. استقبلت أمي خالتي بالقبلات والاشتياق، وخالتي بدأت تقبلنا واحدا تلو الآخر. أمي دخلت لتعد الفراش للضيوف وهي تنادي على جدي: يا عمي أبو إبراهيم، قوم أجونا ضيوف. خرج جدي من غرفته وأقبل يسلم على زوج خالتي التي كانت تحمل معها سلة من القش فيها عدة أكياس ورقية ناولتها لأمي. فاطمة أعدت الشاي، شربوا الشاي، ثم استأذن زوج خالتي للمغادرة إلى بيت خالي، وأن خالتي ستظل عندنا هذا اليوم والليلة وسيأتي غدا لمرافقتها للعودة. جدي حاول أن يثنيه وأن يجعله هو الآخر يبيت عندنا، فاعتذر بشدة لأنه يريد أن ينهي بعض الأمور. ودعه جدي وأمي وخالتي حتى الباب، ثم عاد جدي لغرفته وعادت أمي وخالتي لغرفتنا وتحلقنا حولها. أحضرت أمي السلة وبدأت بإخراج ما فيها. كان في أحد الأكياس تفاح أحمر كبير لم نرى مثله من قبل، وبالطبع لم نذق مثله، فقد كنا أكلنا التفاح مرتين أو ثلاثا فقط طيلة أيام عمري، وليس من هذا النوع. في كيس آخر يوجد فاكهة أخرى لم نعرف حينها اسمها، عرفت اسمها حين كبرت، وهي الخوخ. وفي الثالث كانت قطع من الملبن المجفف. نظرت أمي لخالتي وقالت: غلبت حالك يا فتحية. دمعت عيون خالتي فتحية وهي تقول: يا ليتني أقدر أن أساعدك كما يجب يا أختي الحبيبة. ثم قالت إن وضع زوجها المالي جيد والحمد لله. أخذت أمي الفواكه وخرجت بها، ثم عادت بعد قليل وقد غسلتها، ثم ناولت محمود ما يقارب نصف التفاح والخوخ طالبة منه أن يأخذها لغرفة جدي وابن عمي. وظلت أمي وخالتي تتحدثان حتى وقت متأخر من الليل، ونحن حولهما في فرح كبير بقدوم خالتنا الحبيبة. زوج خالتي عبد الفتاح ذهب إلى بيت خالي حيث سهر الليل برفقته، يحدثه عن الأوضاع في منطقة الخليل في المدينة وفي البلدات والقرى حولها. عبد الفتاح كان قد أنهى دراسته الثانوية قبل سنوات، وبدأ يساعد والده في أعماله في الزراعة وفي تربية الأغنام، ويفكر في الخروج للدراسة في إحدى الجامعات العربية في الأردن أو في السعودية. خالي كان يسأله عن أوضاع المقاومة والفدائيين ومستوى حياة الناس واستعدادهم وروحهم المعنوية خلال السنوات الثلاثة منذ الاحتلال الإسرائيلي، منذ احتلال مدينة الخليل. وبعد أيام معدودة بدأت أفواج كبيرة من السياح تأتي إلى الخليل لزيارة الحرم الإبراهيمي، حيث أن اليهود يعتقدون أن لهم حقا تاريخيا في المكان، الأمر الذي فتح مجالا للإنعاش الاقتصادي في المدينة، حيث استغل الكثيرون من تجار المدينة ذلك ففتحوا متاجرهم وبدأوا يعرضون بضاعتهم للسائحين ويبيعون لهم كل ما يمكن بيعه بأعلى الأسعار، حتى أنهم باعوا لهم البلوط، وقد كان الأجانب يعتقدون أن البلوط مقدس في بلد أبينا إبراهيم عليه السلام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن اليهود كانوا يأتون للخليل لشراء مستلزماتهم من شتى الأمور من المحادد والمتاجر ومن الأسواق، الأمر الذي أدى إلى حدوث انتعاش حقيقي في المدينة ومستوى الحياة الاقتصادية فيها. وقد لوحظ أن جنود الاحتلال يراعون عدم الاختلاط الزائد بالناس، ويبدو أن ذلك قد جاء بناء على طلب رئيس البلدية الشيخ الجعبري من كبار القادة الإسرائيليين الذين اجتمعوا معه بعد احتلال المدينة، حيث طلب منهم أن يحرصوا على ألا يعتدي جنودهم على أعراض الناس وأموالهم. وكان أولئك القادة على رأسهم مشي ديان قد أدركوا أهمية ذلك، فحرصوا على تنفيذ النصيحة، فكان احتكاك اليهود بالناس قليلا. لم يكن الناس قد أفاقوا من صدمة النكسة والهزيمة، وحالة من الرعب تسيطر على غالبية الناس من الاحتلال واليهود، بحيث يتجول اليهودي في المدينة وحده ولا يجد من يعترض طريقه أو يفكر في الاعتداء عليه. ولو علم الناس أن هناك من يفكر في ذلك سيمنعونه خوفا وحرصا، لكن هناك بعض المقاومة بين الحين والآخر، وفي فترات متباعدة تنفذ عملية إطلاق نار وقنص أو إلقاء قنبلة يدوية على دوريات الاحتلال في أطراف المدينة أو في إحدى القرى والبلدات المحيطة بها، رغم أن هناك العديد من القرى والمناطق التي لم تدخلها قوات الاحتلال طيلة الوقت. هناك بعض المجاهدين ممن يعيشون في الجبال وفي المغارات التي تقوم تحت الجبال لمسافات طويلة جدا، يخرجون بين الحين والآخر يهاجمون دوريات الاحتلال فيوقعون بها الإصابات وأحيانا نادر قتلى، ثم يلجؤون إلى الجبال مرة أخرى حيث لا تستطيع قوات الاحتلال ولا تجرؤ على التوغل في تلك المناطق الوعرة التي لا يعرفونها. وأشهر هؤلاء المقاومين رجل يسمى أبو شرار، وهو مجاهد أطار النوم من جنود المحتلين في تلك المنطقة. حركة فتح تحاول أن تنظم بدء المقاومة في المدينة وحولها، ولكن النجاحات في تلك المنطقة المحدودة للغاية، حيث يقوم المحتلون باعتقال مجموعات تحاول البدء بالمقاومة أو تكون قد بدأت فعلا بداياتها الأولى، ولما تنجح في الوقوف على قدميها بعد. ولعل انشغال الناس بأمور حياتهم والإنتاج الاقتصادي وأفاق النجاح تحول دون نجاح المقاومة في المنطقة وتحولها إلى مظاهر بارزة وسائدة فيها. ولكن بدأت في المدينة حركة احتجاجات سياسية ينظمها أعضاء مؤيدون لحركة فتح، خاصة في الأوساط الطلابية، كما أن هناك محاولات لبدء العمل من قبل الجبهات الشعبية. ونظرا لعدم النجاح الواضح في مجال المقاومة، فإن النشاط تركز على العمل السياسي والشعبي وبعض الأنشطة الاجتماعية. كان خالي يستمع باهتمام لزوج خالتي عبد الفتاح، وهو يصف الوضع في المنطقة بصورة تفصيلية ويطرح عليه بعض الأسئلة الاستضاحية بين الحين والآخر، ليعرف كل صغيرة وكبيرة، ومحاولا فهم الفوارق بين الوضع في الضفة الغربية وبين قطاع غزة. ففي قطاع غزة كانت قوات التحرير الشعبية التي جاءت لتجمع ضباطا ومقاتلين من جيش تحرير فلسطين الذي تفكك في حرب عام 1967، وكانت قوات التحرير هي التجمع المقاوم الأكبر. وفي نفس الوقت بدأت المقاومة بمجموعات لفتح والجبهة الشعبية، ومستوى المقاومة في قطاع غزة بصورة عامة جيد، رغم النجاحات التي يحققها الاحتلال في اغتيال بعض القيادات وفي مزيد من التغلغل في المنطقة ومعرفة المزيد من أسرارها. بعد أيام من مغادرة خالي سرى في الحارة خبر أن هناك عميلة مقتولة وجثتها ملقاة غربي منطقة المشدة. بدأنا نتدافع للذهاب لرؤية الجثة هناك كالعادة حينما يسري خبر كذلك. كانت الجثة ملقاة هناك، لم يعرف أحد بالضبط من الذي قتل تلك الصبية، فقد سرت إشاعة أنها عميلة وقتلت على تلك الخلفية، ولم يجرؤ أحد على رفع صوته معترضا على ذلك أو متسائلا عن التفاصيل. ولكن الهمهمة والهمس في الحارة سادت، حيث ترددت أنها ليست عميلة، وأن بعض من تقمصوا صورة الفدائيين استغلوا حصانتهم وخدعوها ثم هتكوا عرضها، وخشية أن ينفضحوا قتلوها واتهموها بأنها عميلة. فمخابرات الاحتلال كثفت عملها للتغلغل في أوساط الشعب مستغلة نقاط الضعف والحاجة والفقر، وعملت على تجنيد العملاء الذين ينقلون لها المعلومات عن المقاومين وتحركاتهم ومن يؤونهم ويساعدونهم في كل مناسبة وغير مناسبة. تقوم قوات الاحتلال باعتقالات كبيرة من الرجال والشبان، حيث ينقلون إلى مبنى السرايا حيث مقر المخابرات. هناك تستقبلهم أعداد كبيرة من الجنود بالضرب والصفع والركل، يعصبون أعينهم ثم يوقفونهم ووجوههم نحو الحائط وأيديهم مقيدة نحو الخلف ساعات طويلة تحت المطر وفي البرد الشديد، يرتجفون تحسبا أو خوفا، والجنود يقفون خلفهم يتبادلون الدوريات، يركلونهم ويضربون كل من يرتكز على الجدار أو يتحرك يمنة أو يسرى. وفي غرفة قريبة يجلس عدد من ضباط المخابرات الشين بيت اسمها في ذلك الحين، وفي الغرفة المضيئة المكيفة يستدعون الرجال واحدا واحدا، يجلسونه على الكراسي أمامهم ويبدأون يمطرونه بآلاف الأسئلة عن نفسه وعمله وبلدته وأهله وإخوانه وكل واحد من جيرانه وعن رجال المقاومة، ويوجهون له مئات الشتائم واللعنات من أبدأ وأقدر ما يلفظه الآدميون بلغتهم الخاصة التي تكسر اللغة العربية التي ينطقونها، ويضربون أحيانا، يمازحون أحيانا أخرى، وينادون بين الترهيب والترغيب بحثا عن أي معلومات لدى الرجال أو عن استعداد عند أحدهم للتعاون معهم أو عن نقطة ضعف لدى آخر للضغط عليه لإجباره على التعاون معهم ضد أهله وربعه. البعض من الرجال يتحرقون غيظا وقهرا أمام هذا الإذلال، ولكن ماذا بإمكانهم أن يفعلوا؟ وإن فعلوا فليس أمامهم إلا مزيدا من الإذلال والقهر. بعضهم ينفجر مزمجرا يريد أن يهاجم تلك الحثالة، فيجد يديه مربوطتين وراء ظهره ولا يجد إلا المزيد من الحقارة. والبعض يحاول اجتياز الأزمة بالتي هي أحسن، فهو يريد أن يعيش بهدوء لا معهم ولا ضدهم ولا مع المقاومة ولا ضدها، يريد أن يعيش ويطعم أولاده وأهله وكفى، وقلائل من يبيعون أنفسهم ودمهم رخيصة للمحتلين، فيبدأون يقدمون لهم كل ما يعرفونه من معلومات عن المقاومة ورجالها ويوافقون على التعامل معهم. وضع المقاومة في قطاع غزة كان أقوى بشكل ملحوظ عنه في الضفة الغربية، ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو وجود تلك الكتيبة من المقاتلين التي سموها جيش تحرير فلسطين، والتي أنشئت كقوة عسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي دفعت الأنظمة العربية حينها لإنشائها لتخفف عن كاهلها عبء المسؤولية تجاه فلسطين. ومع حرب 67 تفكك هذا الجيش، بعضه استشهد وآخرون وهم الغالبية غادروا القطاع إلى مصر أو رحلوا إليها، والبعض بقوا في غزة وأنشأوا قوات جيش التحرير الشعبية التي بدأت المقاومة. ثم بدأت بعض المجموعات والخلايا لحركة فتح والجبهة الشعبية بالعمل في القطاع، وبدأت تزداد تواجدا خاصة في مناطق المخيمات. انتهى الجزء الأول، وإلى لقاء في الجزء الثاني إن شاء الله. جهاد الدين الشعراوي.